من المواضع التي استشكلها ابن سعدي رحمه الله، وهي من المواضع القليلة التي نص عليها بهذا النص. ثم قال رحمه الله: وثم احتمال حسن الذي أشكل عليه قوله أن حملنا ذريتهم، كيف يكون الآباء يسمى الآباء ذرية؟ فإن معهود القرآن لا يسمى الآباء ذرية. ثم ذكر احتمالا آخر، ثم بين قال: فلما وصلت في الكتاب إلى هذا الموضع ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد الله، وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل الوجوه، ثم ذكر أن هذا المعنى قد يكون الفلك، فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن وذكر حالة الفلك وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم وفي غير زمانهم، حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية والنارية والجوية، وهو ما استجد في هذا العصر. ويبين هذا الإشكال الذي أورده ابن سعدي وهذه الأقوال القرطبي رحمه الله في تفسيره. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، قال: من أشكل ما في هذه السورة لأنهم هم المحملون. ثم ذكر أربعة أقوال في توجيه هذا. قال: فقيل المعنى وآية لأهل مكة أن حملنا ذرية القرون الماضية في الفلك المشحون، فالضميران مختلفان، ذكره المهدوي واختاره النحاس، وحكاه النحاس عن علي بن سليمان. فالقول الأول فقيل المعنى وآية لأهل مكة أن حملنا ذرية القرون الماضية، أي القرون الماضية ذريتهم ومن جاء بعدهم حملوا على الفلك. والقول الثاني وقيل الضميران لأهل مكة على أن يكون ذريتهم أولادهم وضعفاءهم، ويكون المراد بالفلك اسم جنس. والقول الثالث وقيل الذرية الآباء والأجداد، حملهم الله تعالى في سفينة نوح عليه السلام، فالآباء ذرية، وسمي الآباء ذرية لأن منهم ذرأ الأبناء. وعلى هذا التوجيه يتبين الإشكال الذي أورده ابن سعدي أن الذرية ليس معهودة في خطاب القرآن، لكن هذا لها وجه في اللغة أن سمي الآباء ذرية لأن منهم ذرأ الأبناء. والقول الرابع وقيل الذرية النطف، حمله الله تعالى في بطون النساء تشبيها بالفلك المشحون، قاله علي بن أبي طالب، ذكر عنه الماوردي. ولعل الأقرب من هذه الأقوال والله أعلم هو القول الثالث، وهو الذي رجحه جمهور المفسرين. فالقول الثالث أن المراد بالذرية وآية لهم أن حملنا ذريتهم أي آباءهم، والمراد بالحمل في ذلك في سفينة نوح، ويسمى الآباء ذرية لأن الله سبحانه وتعالى ذرع منهم الأبناء. وهذا القول اختاره ابن جرير والبغوي وابن كثير في آخرين. وأما قول ابن سعدي رحمه الله ما معهود خطاب القرآن، فالأصل أننا في خطاب كما سبق معنا في القاعدة التفسيرية أننا في خطاب القرآن لا نعدل عن ما عرف ظاهره في القرآن إلا لدليل يدل عليه. فهذا القول هو اختاره جمهور المفسرين، وله وجه في اللغة أن الآباء يسمون ذرية لأن الله درع منهم الأبناء، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولهذا نبههم على نعمة، وقال رحمه الله: ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم من الغرق مع قدرته على ذلك، فقال: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي لا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة، ولا يزيل عنهم المشقة، ولا هم ينقذون مما هم فيه إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، حيث لم نغرقهم لطفا بهم وتمتيعا لهم إلى حين لعلهم يرجعون أو يستدركون ما فلط منهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، أي من أحوال البرزخ والقيامة وما في الدنيا من العقوبات لعلكم ترحمون، أعرضوا

أيها المجرمون، أي تميزوا عن المؤمنين وكونوا على حيدة ليوبخهم ويقرعهم على رؤوس الأشهاد قبل أن يدخلهم النار، فيقول لهم: ألم أعهد إليكم يأمركم وأوصيكم على ألسنة الرسل وأقول لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوه. وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي، لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له. إنه لكم عدو مبين فحذرتكم منه غاية التحذير، وأنذرتكم عن طاعتي وأخبرتكم بما يدعوكم إليه، وأمرتكم أن تعبدوني بامتثال أوامري وترك زواجري. هذا يا عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان صراط مستقيم، فعلوا الصراط المستقيم وأعمالوا ترجع إلى هذين الأمرين، أي فلم تحفظوا عهدي ولم تعملوا بوصيتي فواليتم عدوكم، فأضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا، فلم تكونوا تعقلون، أي فلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم ووليكم الحق ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليا، فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك. فإذ أطعتم الشيطان وعاديتم الرحمن وكذبتم بلقائي ووردتم القيامة دار الجزاء وحق عليكم القول بالعذاب، فهذه جهنم التي كنتم توعدون وتكذبون بها، فانظروا إليها عيانا فهناك تنزعج منهم القلوب وتزوغ الأبصار ويحصل الفزع الأكبر. ثم يكون ذلك بأن يؤمر بهم إلى النار ويقال لهم اصروا اليوم بما كنتم تكفرون، يدخلوا على وجه تصلاكم ويحيط بكم حرها ويبلغ منكم كل مبلغ بسبب كفركم بآيات الله وتكذيبكم لرسل الله. قال تعالى في بيان وصفهم الفظيع في دار الشقاء: اليوم نختم على أفواههم بأن نجعلهم خرسا فلا يتكلمون فلا يقدرون على إنكار ما عملوا من الكفر والتكذيب، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، يتشهد عليهم أعضاءهم بما عملوا، وينطق الذي أنطق كل شيء: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم بأن نذهب أبصارهم كما طمسنا على نطقهم فاستبقوا الصراط، أي فبادروا إليه لأن الطريق إلى الوصول إلى الجنة، فأنا يبصرون وقد طمست أبصارهم صارهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم إلى ذهبنا حركتهم فما استطاعوا مضيا إلى الأمام ولا يرجعون إلى ورائهم ليبعدوا عن النار. والمعنى أن هؤلاء الكفار حقت عليهم كلمة العذاب ولم يكن بد من عقابهم، وفي ذلك الموطن ما ثم إلا النار قد برزت، وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراط، وهذا لا يستطيع إلا أهل الإيمان الذين يمشون في نورهم. وأما هؤلاء فليس لهم عند الله عهد في النجاة من النار، فإن جاء طمس أعينهم وأبقى حركتهم فلم يهتدوا إلى الصراط ولو استبقوا إليه وبادروا، وإن شاء أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخر. المقصود أنهم لا يعبرون فلا تحصل لهم النجاة. ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يقول تعالى: ومن نعمر من بني آدم ننكسه في الخلق، أي يعود إلى الحالة التي ابتدأ منها، حالة الضعف، ضعف العقل وضعف القوة. أفلا يعقلون أن الآدمي ناقص من كل وجه، فيتدارك قوتهم وعقولهم فيستعملونها في طاعة ربهم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. ينزه تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عما رماه به المشركون من أنه شاعر وأن الذي جاء به شعر، فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعرا، أي هذا من جنس المحال أن يكون شاعرا، لأنه رشيد مهتد والشعراء غاوون يتبعوهم الغاوون، ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون عن رسوله، فحسم أن يكون يكتب أو يقرأ، وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب جميع المطالب الدينية، فهو مشتمل عليها تم اشتمال، وهو يذكر العقول ما ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن ونهي عن كل قبيح، وقرآن مبين أي مبين لما يطلب بيانه، ولهذا حذف المعمول ليدل على أنه مبين لجميع الحق وأدلة التفصيلية والإجمالية والباطل وأدلة بطلانه، أنزله الله كذلك على رسوله لينذر من كان حينا يحيي القلب واعيه، فهو الذي يزكو على هذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآن القلب بمنزلة المطر الأرض الطيبة الزاكية، ويحق القول على الكافرين لأنهم قامت عليهم به حجة الله وانقطع احتجاجهم فلم يبق لهم أدنى عذر وشبهة يدلون بها. أولم يروا أن خلق قوله تعالى لينذر من كان حيا أي حي القلب إلى آخر ما ذكر. قال ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 32: إذا أمر الله بشيء كان نهيا عن ضده، وإذا عفى عن شيء كان أمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. ثم ضرب لذلك عدة أمثلة، ومنها أن الله لما نفى عن رسوله الكذب والتقول والشعر كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى. كذلك هذا القرآن لما نفى الله عنه أن يكون شعرا أو غير ذلك قال إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، فهذا كون الله وصفه بأنه ذكر وقرآن مبين فيكون منفي عنه ضد ذلك. نعم

المجد كما تستدعي عظمته وكبرياء، وصلى الله على محمد وسلم. قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. قال البغوي رحمه الله: قال ابن عباس: هما شجرتان يقال لأحدهما المرخ وللأخرى العفار، فمن أراد منهم النار قطع منهما غصنين مثل السواكين، وهما خضروان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: تفسير سورة الصافات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات الزاجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب استفتهم هم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عباداتها وتدبيرها ما تدبر بإذن ربي على أولوياتي تعالى وربوبيتي. فقال: والصافات صفا أي صفوفا في خدمة ربي وهم الملائكة في الزاجرات الزجر وهم الملائكة يزجرون السحاب وغير بأمر الله فالتاليات ذكر وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى فلما كانوا متعلين لربهم ومتعبدين في خدمته ولا يعصون طرفة عين أقسم بهم على أولوياتي. فقال: إن إلهكم لواحد ليس له شريك في الإلهية فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق هو الخالق لهذه المخلوقات الرازق لها المدبر لها فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها فكذلك لا شريك له في ألوهيته. وكثيرا ما يقال له تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية لأنه دال عليه وقد أقر به أيضا المشركون في العبادة فيلزمهم بما أقر به على منكر. وخص الله المشارق بالذكر لدلالته على المغارب أو لأن مشارق النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين إحداهما كونها زينة للسماء إذ لولا لكانت السماء جرما مظلما لا ضوء فيه ولكن زينا فيها لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتها ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويحصل فيها من المصالح ما يحصل. والثانية حراسة السماء عن كل شيطان مارد يصل بتمرد إلى استماع الملائكة على وهم الملائكة إذا سمعت قذفتها بالشهب الثواقب من كل جانب طردا لهم وإبعادا عن استماع ما يقول الملائكة على ولهم عذاب واصب أي دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة ربهم. ولولا أنه تعالى استثنى لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا. ولكن قال: إلا من خطف الخطفة أي إلا من تلقف من الشياطين المرادة الكلمة الواعدة على وجه الخفية والسرقة فأتبعه شهاب ثاقب تارة يدركه قبل أن يوصل إلى أولياء فانقطع خبر السماء وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب فيكذبون مع 100 كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال: فاستفتم اسأل منكري خلق بعد موت ما هم أشد خلقا إيجاد بعد موت ما أشد خلقا وأشق أم من خلقنا من هذه المخلوقات فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ويلزموا إذا الإقرار بالبعث بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها لعلموا أن ابتداء خلق من طين لازم أصعب عند الفكر من إنشاء بعد موتهم. ولهذا قال: إنا خلقناهم من طين لازم أي قوي شديد كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإن ما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون بل عجبت أيها الرسول أو أيها الإنسان من تكذيب من كذب بالآيات بعد أن أريته من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة وهو حقيقة محل عجب واستغراب لأنه مما لا يقبل الإنكار وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم يسخرون ممن جاء بالخبر عن البعث فلم يكفي مجرد الإنكار حتى زادوا سخرية بالقول الحق. ومن العجب أيضا أنهم إذا ذكروا ما يعرفون في فطرهم وعقولهم وفطنوا لو لفت نظرهم إليه لا يذكرون ذلك فإن كان جاهلا فهو من الدلائل على شدة بلادة العظيمة حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطر معلوم بالعقل لا يقبل الإشكال وإن كان تجاهلا وعنادا فهو أعجب وأغرب. ومن العجب أيضا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة وذكروا الآيات التي يخضع لها فحود الرجال وألباب الألباء يسخرون منها ويعجبون. ومن العجب أيضا قول من الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين فجعلوا على الأشياء وأجلا وهو الحق في رتبة خسر الأشياء وحقرها. ومن العجب أيضا قياس قدرة رب الأرض والسماوات على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوه فقالوا استبعادا وإنكارا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما يقولون إنا لما بعثنا أو آباؤنا الأولون. ولما كان هذا منتهى ما عندهم غاية ما لديهم أمر الله ورسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على تريب، فقال قل نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون وأنتم داخلون ذليلون صاغرون لا تمتنعون ولا تستعصون على قدرة الله، فإنما هي زجرة واحدة ينفخ إسرافيل فيها في الصور فإذا هم مبعوثون من قبور ينظرون كما ابتلي خلق بعثوا بجميع أجزائهم حفاة عراة غرلا، وفي تلك الحال يظهرون الندم والخزي والخسارة ويدعون بالويل والثور وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يهزؤون، ويقال لهم هذا يوم الفصل بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوق وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوا من صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، أئذا حضروا يوم القيامة وعينوا ما به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون يؤمر بهم إلى النار التي بها يكذبون، فيقال احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي وأزواجهم الذين من جنس عملهم كل يضم إلى من يجانسوا في العمل وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد التي زعموها اجمعوهم جميعا واهدوهم إلى صراط الجحيم أي سوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم وبعدما تعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنه من البواري وقالوا قفوهم قبل أن توصلوا إلى جهنم إنهم مسؤولون عما كانوا يفترون في الدنيا ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم، فيقال لهم ما لكم لا تناصرون أي ما الذي جرى عليكم اليوم وما الذي طرقكم لا ينصر بعضكم بعضا ولا يغيث بعضكم بعضا بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستذهب بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم وتشفع لكم عند الله، فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال لأنهم قد علىهم الذل والصغار واستسلموا لعذاب النار وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا، ولهذا قال بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتون على اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. لما جمعهم أزواجهم وآلهتهم وهدوا إلى صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا أقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضا على إضلال مضلل، فقال أتباع المتبعين الرؤساء إنكم كنتم تأتون على اليمين أي بالقوة والغلبة فتضلون ولولا أنتم لكم مؤمنين. قالوا لهم بل لم تكونوا مؤمنين أي ما زلتم مشركين كما نحن مشركون فأي شيء فضلكم علينا وأي شيء يوجب لومنا، والحال أنه ما كان لنا عليكم من سلطان قهر لكم على اختيار الكفر بل كنتم قوما طاغين متجاوزين الحد، فحق علينا نحن وإياكم قول ربنا إنا لذائقون العذاب حق علينا قدر ربنا وقضى أن وإياكم سنذوق العذاب ونشترك في العقاب، فلذلك أغويناكم إنا كنا غاوين أي دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليها وهي الغوايت فاستجبتم لنا فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. قال تعالى فإنهم يومئذ يوم القيامة في عذاب مشتركون وإن تفاوتت مقادير عذاب بحسب جرهم كما اشتركوا في الدنيا الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائي، ولهذا قال إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز النهاية فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه ويستكبرون عنها وعلى من جاء بها، ويقول لمعارضة الله إنا لتاركوا آلهتنا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا لكل شاعر مجنون يعنون محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن قبحهم الله الإعراض عنه ولا مجرد التكذيب حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعلوا شاعرا مجنونا وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفهم وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيا، ولهذا قال تعالى ناقضا لقول بل جاء محمد بالحق أي مجيء حقا وما جاء به من الشرع والكتاب حق وصدق المرسلين أي ومجيء صدق المرسلين فلولا مجيءه ورساله لم يكن الرسل صادقين فهو آية ومعجزة لكل رسل قبله لأنهم أخبروا به وبشروا، وأخذ الله عليهم العهد والميثاق لئن جاءهم ليؤمنوا النبي ولينصرونه وأخذوا ذلك على أمم فلما جاء ظهر صدق رسول الرسل الذين قبله وتبين كذب من خلفهم فلو قدر عدم مجيء وهم قد أخبروا به لكان ذلك قادحا في صدقهم وصدق أيضا المرسلين بأن جاء بما جاءوا به ودعا إلى ما دعوا إليه وآمن بالمخبر بصحة رسالة ونبوة مشرعين. ولما كان قولهم السابق إنا لذائقون قولا صادرا منهم يحتمل أن يكون صدقا أو غير أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين وهو الخبر صادر منه تعالى فقال إنكم لذائق العذاب العليم أي المؤلم الموجع وما تجزون في إذاقة العذاب العليم إلا ما كنتم تعملون فلم نظلمكم وإنما عدلنا فيكم. ولما كان قوله رحمه الله في قوله تعالى وصدق المرسلين بين وجه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه، فالوجه الأول ذكر في قوله لأنهم أخبروا به وبشروا وأخذ الله عليهم العهد والميثاق لئن جاء ليؤمنن به ولينصرن وأخذوا ذلك على الأمم فلما جاء ظهر صدق الرسول الذي الرسل الذين قبله، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني وهم قد أخبروا به، ثم قال وتبين كذب من خالفهم، فلو قدر عدم مجيئي وهم قد أخبروا به لكان ذلك قادحا في صدقهم. والوجه الثاني قوله ذكره بقوله وصدق أيضا المرسلين بأن جاء بما جاءوا به، فتبين ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق المرسلين من وجهين. الوجه الأول من كون هؤلاء المرسلين الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا به الأمم وأخذوا العهد عليهم إن جاء ليؤمن به. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما جاءوا به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولما كان هذا الخطاب لفظه عاما والمراد به المشركون استثنى تعالى المؤمنين فقال إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابل يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولهم عنا ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. يقول تعالى إلا عباد الله المخلصين فإنهم غير ذلك العذاب الأليم لأنهم أخلصوا لله الأعمال فأخلص واختصهم برحمته وجاد عليهم بلطفه أولئك لهم رزق معلوم غير مجهول وإنما ورزق عظيم جليل لا يجهل أمره ولا يبلغ كنه فسره بقوله فواكه من جميع أنواع الفواكه التي تتفكر بها النفس للذاتها في لونها وطعمها وهم مكرمون لا مهانون محتقرون بل معظمون مبجلون موقرون قد أكرم بعضهم بعضا وأكرمتهم الملائكة الكرام وصاروا يدخلون عليهم من كل باب ويهنئونهم ببلوغ أهناء الثواب وأكرمهم أكرم الأكرمين وجاد عليهم بأنواع الكرامات والنعيم القلوب والأرواح والأبدان في جنات النعيم الجنات التي النعيم وصفها والسرور نعمتها وذلك لما جمعت مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وسلمت من كل مخل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعض بعض أنهم على السرور وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة فهم متكئون عليها على وجه الراحة والطمأنينة والفرح متقابلين فيما بينهم قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم ونعموا باجتماع بعض مع بعض فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم وتأدب بعض مع بعض فلم يستدبروا ويجعلوا إلى جانب بل من كمال السرور والآدب ما دل عليه ذلك التقابل يطاف عليهم بكأس من معين أن يتردد الولدان المستعدون لخدمة عليهم بالأشربة التي ذات بالكأسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق المختوم بالمسك وهي كأسات الخمر وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجه فإنها في لونها بيضاء من أحسن الألوان وفي طعمها لذة للشاربين يلتذ شاربها بها وقت شربها وبعدها وأنها سالمة من غول العقل وذهب ونزفه ونسف ما لصاحبها وليس فيها صداع ولا كدر. فلما ذكر طعام مشرب ومجالسهم وعموم النعيم وتفاصيل داخلهم في قول جنات النعيم لكن فصل هذه الأشياء لتعلم ما تشتاق النفوس إلى ذكر زودهم فقالوا عندهم قاصرات الطرفين أي وعند أهل دار النعيم في محلاتهم القريبة حور حزان كاملة الأوصاف قاصرات الطرف إما أنها قصر الطرف على زوجها لعفتها وعدم مجاوزته لغيره ولجمال زوجها وكمال بحيث لا تطلب في الجنة سوى ولا ترغب إلا به وإما لأنها قصر الطرف زوجها عليها وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها وقصر الطرف أيضا يدل على قصر النفس والمحبة عليها وكلا المعنيين محتمل وكلاهما صحيح وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة بعضهم بعضا محبة لا يطمح إلى غيره وشدة عفتهم كلهم وأنه لا حسد فيها ولا تباغض ولا تشاؤم ذلك لانتفاء أسبابه عين أي حسان الأعين جميلاتها ملاح الحدق كأنهن الحور بيض مكرون ومستور وذلك من حسنهن وصفائهن وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهى ليس فيه كدر ولا شيء فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرأوا في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. لما ذكرت على النعيم ومتبع مسرورين بالمآكل والمشارب والأزواج الحسان والمجالس الحسنة ذكر تذكرا فيما بينهم ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساوي حتى أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم إني كان لي قليل في الدنيا ينكر البعث ويلومني على تصديقي بي ويقول لي أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أي مجازون بأعمالنا أي كيف تصدق بهذا الأمر البعيد الذي في غاية الاستغراب وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا ترابا وعظاما أننا نبعث ونعاد ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. أي يقول صاحب الجنة لإخواني هذه قصتي وهذا خبري أنا وقليل ما زلت أنا مؤمنا مصدقا وهو ما زال مكذبا منكر البعث حتى مثلا ثم بعثنا فوصلتنا إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل ولا شك أنه قد وصل العذاب فهل أنتم مطلعون لننظر إليه فنزداد غيبطة وسرورا بما نحن فيه ويكون ذلك رائعا والظاهر من حال أهل الجنة وسرور بعض ببعض وموافقة بعض ببعض أنهم أجابوا لما قالوا وذهبوا تبعا لو للاطلاع على قرينة فاطلع فراء قرينة في سواء الجحيم في وسط العذاب وغمرات والعذاب قد أحاط به فقال له دائما على حالي وشاكرا لله على نعمته أن نجاه من كيد الله إن كدت لترديني أي تهلكني بسبب ما أدخلت علي من الشبه بزعمك ولولا نعمة ربي على أن ثبتني على الإسلام لكنت من المحضرين في العذاب معك أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين أي يقوله المؤمن مبتهجا بنعمة الله على الجنة بالخلود الدائم والسلامة من عذاب السفهام وبمعنى الإثبات والتقرير وقوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وحذف المعمول والمقام ومقام لذة وسرور فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يتلذذون بالتعدد به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه يعني فوق اللذات الجارية في عديد الدنيا فلهم من هذا النوع النصيب الوافر ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه بهذه الأوصاف الجميلة مدحه وشوق العاملين وحثهم على العمل له فقال إن هذا له الفوز العظيم الذي حصل لهم به كل خير وكل ما تهوى النفوس وتشتهي واندفع عنهم به كل محذور ومكروه فالفوز يطلب فوقه أم هو غاية الغايات ونهاية النهايات حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات وفرحوا بقرب وتناوب معرفته واستروا برؤيته وطلبوا لكلامه لمثل هذا فليعمل العاملون فهو حق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار ذلك خير النزول أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يخرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين أذلك خير أي ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خير أم العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصناف العذاب فأي الطعامين أولى الطعام الذي وصف في الجنة أم طعام أهل النار وهو شجرة الزقوم إنا جعلنا فتنة عذابا ونكالا للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي إنا شجرة تخرج في أصل الجحيم أي وسطه فهذا مخرجها ومعدنها شر المعادن وأسواها وشر المغرس يدل على شر الغراس وخسته ولهذا نبان الله على شرها بما ذكر أين تنبت به وبما ذكر من صفة ثمرتها وأنها كروس الشياطين فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وما تفعل في أجوافهم وبطونهم وليس لهم عنها مندوحة ولا معدل ولهذا قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فهذا طعام أهل النار فبئس الطعام طعامهم ثم ذكر شرابهم فقال ثم إن لهم عليها على أثر على الطعام لشوبا من حميم أي ماء حاضا قد تناحر كما قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة وكما قال تعالى وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ثم إن مرجعهم ما لهم قوله رحمه الله وأنها كرؤوس الشياطين فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وما تفعل في أجوافهم وبطونهم. قال أبو جعفر القبري رحمه الله فإن قال قائل ما وجه تشبيه طلع هذه الشجرة برؤوس الشياطين في القبح ولا علم عندنا بمبلغ قبح رؤوس الشياطين فأي نحن لم نرى هذه الشياطين حتى نعرف هذا القبح ثم وجه هذا بثلاث توجيهات. التوجيه الأول قال هذا جرى على نحو ما جرى به استعمال أنه جرى على نحو ما جرى به استعمال المخاطبين بالآية بينهم وذلك أن استعمال الناس قد جرى بينهم في مبالغتهم إذا أراد أحدهم المبالغة في تقبيح الشيء قال كأنه شيطان. والثاني أن يكون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطان وهي حية لها عرف فيما ذكر قبيح الوجه والمنظر. والثالث أن يكون مثل نبت معروف برؤوس الشياطين ذكر أنه قبيح الرأس والله أعلم. وكل هذه محتملة وإن كان الأول قد يكون هو الأقرب أن هذا جرى على المعروف في المخاطبة عند العرب أنهم إذا أرادوا أن يقبحوا شيء قالوا كأنه رأس شيطان.

من مساوئ الأخلاق ولا أدنى صالح خلق الله. وبدأ بأبيه وقومه فقال: إذ قال لأبي وقومي ماذا تعبدون؟ هذا استفهام على وجه الإنكار والزام لهم بالحجة. إذ كان لا تندون الله تريدون أن يتعبدون من دوني من دوني أي أتعبدون من دوني أي أتعبدون من دوني من أي أتعبدون من دونه آلهة كذبا ليست بآلهة ولا تصلح للعبادة فما ظنكم برب العالمين. أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره وهذا ترغيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم. وما الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادا وشركاء. فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامه ويتمكن من ذلك فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم لما ذهبوا إلى عيد من عياد فخرج معهم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. في الحديث الصحيح لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبير هذا، وقوله عن زوجتي إنها أختي، والقصد أنه تخلف عنهم ليتم له الكيد بآلهتهم. ولهذا تولوا عنهم مدبرين فلما وجد الفرصة فراغ إلى آلهتهم أي أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة فقال متهكما بها: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فكيف يريق أن تعبد وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل وتكلم وهذه جماد لا تأكل ولا تكلم. فراغ عليهم ضربا باليمين أي جعل يضربها بقوته ونشاطه حتى جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فأقبلوا إليه يزفون يسرعون ويهرعون يريدون أن يوقعوا به بعدما بحثوا وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وقيل لهم: سمعنا فتى يذكره قالوا له إبراهيم يقول: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فوبخوا ولاموا فقال: بل فعلوا كبير ماذا فسألوا من كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ما نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم الآية. وقال هنا: تعبدون ما تنحتون أي تنحتون بأيديكم وتصنعون، فكيف تعبدون وأنتم الذين صنعتم وما تتركون الإخلاص لله الذي خلقكم وما تعملون. قالوا: ابنوا له بنيانا لعالي مرتفعا وأوقدوا فيه النار فألقوه في الجحيم جزاء على ما فعل من تكسير آلاتهم. وأرادوا به كيدا ليقتلوا أشنع قتلتهم فجعلناهم الأسفلين. رد الله كيدهم في نحورهم وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما. ولما فعلوا في هذا الفعل وأقام عليهم الحجة وأعذر منهم قال: إني ذاهب إلى ربي أي مهاجر إليه قاصر الأرض المباركة أرض الشام سيهدين يدلني على ما في الخير لمن أمر دين ودنيا. وقال في الآية الأخرى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا، ربي هب لي ولدا يكون من الصالحين. وذلك عندما أيس من قومه ولم ير فيهم خيرا دعا الله أن يهب له غلام صالح ينفع الله به في حياته وبعد مماته. فاستجاب الله له وقال: فبشرناه بغلام حليم. وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك، فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق، ولأن الله تعالى قال في بشرى بإسحاق: فبشرناه بإسحاق ومن ورائه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فدل على أن إسحاق غير الذبيح. ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جنى. فلما بلغ الغلام معه السعي يدرك أن يسعى معه وبلغ سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه، قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته. فقال له إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك، قد رأيت في النوم والرؤيا أن الله يأمرني بذبحك ورؤيا الأنبياء وحي، فانظر ماذا ترى، فإن أمر الله تعالى لا بد من تنفيذه. فقال إسماعيل صابرا محتسبا مرضيا لربه وبارا بوالده: يا أبت فعل ما تؤمر أي يمضي لما أمرك الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر، وقارن ذلك بمشيئة الله تعالى لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله. فلما سمع إبراهيم وابن إسماعيل إبراهيم جازما بقتل ابنه وثمرة فؤاد امتثال لأمر ربه وخوفا من عقابه، والابن قد وطن نفسه على الصبر وهانت عليه في طاعة ربه ورضا والده، وتلوا للجبين أي تلى إبراهيم وإسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه وقد انكب لوجهه لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه. وناديناه في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش: أي إبراهيم وقد صدقت الرؤيا، قد فعلت ما أمرت به، فإنك وطنت نفسك على ذلك وفعلت كل سبب ولم يبق إلا مرار السكين على حلقه. إن كذلك نجزي المحسنين في عبادتنا المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم. إن هذا الذي امتحن به إبراهيم عليه السلام له هو البلاء المبين والواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته ربي وخلته. فإن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما وهب الله لإبراهيم أحبه حبا شديدا، وهو خليل الرحمن والخلة أعلى أنواع المحبة، وهو مصب لا يقبل المشاركة، وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابن إسماعيل أراد الله تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته، فأمر أن يذبح من زاحم حبه حب ربه. فلما قدم حب الله وآثر على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه، فلهذا قال: إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم أي صار بدله ذبح من الغنم عظيم ذبحه إبراهيم، فكان عظيما من جهة أنه كان فداء لإسماعيل، ومن جهة أنه من جملة العبادة الرسالات الجلية ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وبقينا عليه ثناء صادقا في الآخرين كما كان في الأولين. فكل وقت بعد إبراهيم عليه السلام فإنه فيه محبوب معظم مثنى عليه. سلام على إبراهيم تحية عليك قول يقول الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى. إنا كذلك نجزي المحسنين في عبادة الله ومعاملة خلقه أن نفرد عنهم الشدائد ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن. إنه من عبادنا المؤمنين بما أمر الله بالإيمان به الذين بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين كما قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. هذه البشارة الثانية بإسحاق الذي من ورائه يعقوب فبشر بوجوده وبقاء وجود ذريته وكونه نبيا من الصالحين فهي بشارات متعددة. وباركنا عليه وعلى إسحاق ينزل عليهم البركة التي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما. فنشأ الله من ذريتهما ثلاثة أمم عظيمة أمة العرب من ذرية إسماعيل وأمة بني إسرائيل وأمة الروم من ذرية إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين أي منهم الصالح والطالح والعادل والظالم الذي تبين ظلمه بكفره وشركه. ولعل هذا ما بدفع الإيمان فإنه فإنه لما قال وباركنا عليه وعلى إسحاق اقتضى ذلك البركة في ذريتهما وأن من تمام البركة أن تكون الذرية كلهم محسنين. فأخبر الله تعالى أن منهم محسنا وظالما والله أعلم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم. وتركنا لما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. يذكر تعالى منته على عبده ورسوله موسى وهارون ابن عمران بالنبوة والرسالة والدعوة الله تعالى ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون ونصرهما عليه حتى أغلق الله وهم ينظرون وإنزال الله عليهم الكتاب المستبين وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيء وأن الله هداهم الصراط المستقيم بأن شرع لهما دينا ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصلة إلى الله ومن عليهما بسلوكه. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون أي أبقى عليهما ثناء حسنا وتحية في الآخرين من باب أولى وأحرى في الأولين إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس من المرسلين إذ قال لكم يا لا تتقون تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياس إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يمدح تعالى عبده ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله وأنه أمر قوم بالتقوى وعبادة الله وحده ونهاهم عن عبادتهم صنما لهم يقال له بعل وتركهم عبادة الله الذي خلق الخلق وأحسن خلقهم ورباهم فأحسن تربيتهم ودر عليهم النعم الظاهرة والباطنة. وأنكم كيف تركتم عبادة من هذا شأنه إلى عبادة الصنم لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق بل لا يأكل ولا يتكلم ولا هذا إلا من أعظم الضلال والسفه والغي. فكذبوا فيما دعاهم إليه فلم ينقادوا له قال الله متوعدا لهم فإنهم لمحضرون أي يوم القيامة في العذاب ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله ومن عليهم باتباع نبيه فإنهم غير محضرين في العذاب وإنما لهم من الله جزيل الثواب. وتركنا عليه على إلياس في الآخرين ثناء حسنا سلام على إلياسين أي تحية من الله ومن عباده عليه إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فأثنى الله عليه كما أثنى على إخواني صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهذا ثناء منه تعالى العبد ورسول لوط بالنبوة والرسالة ودعوة إلى الله قومه ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشة. فلما لم ينتهوا نجاه الله وأهله أجمعين فسروا ليلا فنجوا إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين المعذبين وهي زوجة لوط لم تكن على دينه. ثم دمرنا الآخرين بأنقلبنا عليهم فجعلنا عليها سافلا وانطرنا عليه حجارة من سجيل منضود حتى همدوا وخمدوا. وإنكم لتمرون عليهم على ديار قوم لوط مصبحين وبالليل في هذه الأوقات يكثر ترددكم إليها ومروركم ديار فلم تقبل الشك والمرية أفلا تعقلون الآيات والعبارة وتنزجرون عما يوجب الهلاك. وإن يونس من المرسلين إذا أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف ويزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى كما أثنى على إخوان المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله. وذكر تعالى عنه أنه عاقبه عقوبة دنيوية أنجاه منها بسبب إيمانه وأعماله الصالحة فقال إذ أبق أي من ربه مغاضبا له ظانا أنه لا يقدر عليه ويحبسه في بطن الحوت ولم يذكر إلا ما غاضب عليه ولا ذنبه الذي ارتكبه لعدم فائدتنا بذكره، وإنما فائدتنا بما ذكرنا عنه أنه أذنب وعاقبه الله مع كونه من الرسل الكرام، وأنه نجاه بعد ذلك وأزال عنه الملام وقيض له ما هو سبب صلاحه. فلما أبقى لجأ إلى الفلك المشحون بالركاب والأمتعة، فلما ركب مع غيره والفلك شاحن ثقلت السفينة فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان، وكأنهم لم يجدوا لأحد مزية بذلك، فاقترعوا على أن من قرع وغلب ويلقي في البحر عدلا من هذه السفينة. وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، فلما اقترعوا أصابت القراج يونس فكان من المدحضين المغلوبين، فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو وقت التقامه مريب أي فاعل ما يلام عليه ومغاضبته لربه. فلولا أنه كان من المسبحين في الوقت السابق بكثرة عبادة ربه وتسبيحه وتحميده في بطن الحوت حيث قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إذا كانت مقبرته، ولكن بسبب تسبيحه وعبادته لله نجاه الله تعالى، وكذلك ينجي الله المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. فنبذناه بالعراء بأنقذه الحوت من بطنه بالعراء، وهي الأرض الخالية العارية من كل أحد، بل ربما كانت عارية من الأشجار والظلال، وهو سقيم قد سقم ومرض بسبب حبسه في بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين تظله بظلها الظليل لأنها باردة الظلال ولا يسقط عليها ذباب، وهذا من لطفه به وبره. ثم لطف به لطفه قوله تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لم يبينها المصنف رحمه الله، وقال البغوي اليقطين القرع على قول جميع المفسرين. وقوله قبل ذلك مثل الفرخ الممعوط من البيضة، الممعوط هو المنتوف أو الممدود، والمراد بذلك أنه خرج هزيلا من بطن الحوت لما قذفه للعراء. وقوله رحمه الله قبل ذلك في صفحة 76 و400 ألف في الآية 101 قال فبشرناه بغلام حليم، وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك. قال ابن كثير وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام، وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم لطف به لطفا آخر وامتن عليه منة عظمى، وهو أن واصله إلى 100,000 من الناس أو يزيدون عنها، والمعنى أنهم إن لم يزيدوا عنها لم ينقصوا، فدعاهم من الله تعالى فآمنوا فصاروا في موازينه، لأنه ادعى لهم فمتعناهم إلى حين بأن صرف الله عنهم العذاب بعدما انعقدت أسبابه. قال تعالى ولولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفت ما يسأل المشركين بالله غيره الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنها بنات الله، فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه بما لا يليق بجلال ألي ربك البنات ولهم البنون، أي هذه قسمة ضيزة وقول جائر من جهة جارهم الولد لله تعالى من جهة جارهم أردى القسمين وأخسهما له، وهو البنات التي لا يرضونهم التي لا يرضونهن لأنفسهم كما قال في الآية الأخرى ويجعلون لله البنات سبحانه ويوم ما يشتون من جهة جارهم الملائكة بنات لله وحكم بذلك. قال تعالى في بيان كلمة أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقهم ليس أمر كذلك، فإنهم ما شهدوا خلقهم فدل على أنهم قالوا هذا القول بلا علم بل افتراهم على الله، ولهذا قال لا إنهم من إفك من كذب واضح لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أي اختار البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الجائر أفلا تذكرون وتميزون هذا القول الباطل الجائر، فإنكم لو تذكرتم لم تقولوا هذا قول أم لكم سلطان مبين وحجة ظاهرة على قولكم من كتابنا ورسولنا وكل هذا غير واقع، ولهذا قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فإن من يقول قولا لا يقيم عليه حجة شرعية فإنه كاذب متعمد أو قائل على الله بلا علم، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، أي جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبا، حيث زعموا أن ملائكة بنات الله وأنهم أمهاتهم صلوات الجن، والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله يجازيهم، فهم عباد أذلاء، فلو كان بينهم وبينه نساب لم يكونوا كذلك. سبحان الله الملك العظيم والكامل الحليم عما يصفوا به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم إلا عباد الله المخلصين، فإنه لم ينزه نفسه عما وصفوا به لأنهم لم يصفوا إلا بما يليق بجلاله وبذلك كانوا مخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم. أي إنكم أيها المشركون ومن عبدتموا مع الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى الله وأنه من أهل الجحيم. فنفاد فيه القضاء لله والمقصود من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد وبيان كمال قدرة الله تعالى. فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا في بيان براءة الملائكة عليهم السلام عما قالوا فيهم المشركون وأنهم عباد الله لا يسمعون طرفة عين. فما أمين من أحد إلا وله مقام وتدبير قد أمر الله به لا يتعدى ولا يتجاوز وليس لهم من الأمر شيء. وإنا نحن الصافون في طاعة الله وخدمته وإنا نحن المسبحون لله عما لا يليق به. فكيف مع هذا يصلحون أن يكونوا شركاء لله تعالى الله وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله مخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. عذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين يضيرون التمني ويقولون لو جاءنا من الذكر والكتب ما جاء الأولين لأخلصنا لله العبادة بل لكنا المخلصين على الحقيقة وهم كذبوا في ذلك. فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به فعلم أنهم متمردون على الحق. فسوف يعلمون العذاب حين يقع بهم ولا يحسب أيضا أنهم في الدنيا غالبون. بل قد سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالف لها لعباد المسلمين وجنده المفلحين أنهم الغالبون الغير المنصورون. المنصورون من رب نصرا عزيزا يتمكنون فيه من إقامة الدين. وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنهم من جند الله بأن كانت أحواله مستقيمة وقاتل من أمر بقتال وقاتل من أمر بقتالهم أنه غالب منصور. ثم أمر رسوله بالإعراض عن من عاندوا ولم يقبلوا الحق وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب. ولهذا قال وأبصرهم فسوف يبصرون من يحل بهم نكالوا فإنه سيحل بهم. فإذا نزل بساحات ما نزل عليهم وقريبا منه فساء صباح المنذرين لأنه صباح الشر والعقوبة والاستئصال. ثم كرر الأمر بالتولي عنهم وتهديدا بوقوع العذاب. ولما ذكر في هذه السورة كثيرا من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بها نزه نفسه عنها فقال سبحان ربك أي تنزه وتعالى رب العزة أي الذي عز فقار كل شيء واعتز عن كل سوء يصفونه به وسلام على المرسلين بسلامة من الذنوب والآفات وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات والحمد لله رب العالمين. الألف واللام للاستغراق فجميع أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة والأفعال التي ربى بها العالمين وأدر عليهم في النعم وصرف عنهم بها النقم ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم وفي جميع أحوالهم كلها لله تعالى. فهو المقدس عن النقص المحمود بكل كمال المحبوب المعظم ورسل سالمون مسلم عليهم ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا والآخرة وأعداؤه لهم الهلاك والعطب في الدنيا والآخرة. تم تفسير سورة الصافات في السادس شوال سنة 43 و300 ألف على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي وصلى الله على محمد وسلم تسليما والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا بحمد الله نكون قد فرغنا من المجلد الثالث وهو المجلد السادس حسب ترتيب ابن سعدي رحمه الله ونشرع الآن في المجلد السابع. قبل ذلك قوله في الصفحة السابقة في صفحة 81 بعد 400 والألف قال لربك في قوله تعالى لربك البنات ولهم البنون قال هذه قسمة ضيزة وقول جائر من جهة جعلهم الولد لله تعالى ومن جهة جعلهم أردى القسمين وأخصهما له وهو البنات. فقول أرض القسمين وأخصهما هذا بنظر الكفار لا بحقيقة الحال. فإن النساء أو البنات الله سبحانه وتعالى قد أكرم النساء فالمرأة إذا كانت أم فهي مكرمة ولها من الحقوق أعظم من حقوق الأب وإذا كانت زوجة فهي مكرمة قد أوصى بها وإذا كانت بنتا أو أختا إلى غير ذلك. لكن هذا المقصود في نظر هؤلاء الجاعلين. ونشرع الآن في المجلد الرابع وهو بداية سورة الصافات صاد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المجلد السابع من تيسير الكريم المنان في تفسير آيات القرآن لجامع عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين. تفسير سورة صاد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذبين به وحال المكذبين به معه ومع من جاء به فقال صاد والقرآن ذي الذكر أي ذي القدر العظيم والشرف المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله ومن العلم بأحكام الله الشرعية ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء فهو مذكر لهم في أصول دين وفروعه وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه فإن حقيقة أمر أن المقسم به وعليه شيء واحد وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل فإذا كان القرآن بهذا الوصف علم ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه فعاد الله من هدى لهذا وأبى الكافرون به وبمن أنزل وصار معهم عزة وشقاق عزة وامتلاع على الإيمان به واستكبار وشقاق له ومشاقة ومخاصمة في الرد وإبطال في القدح بمن جاء به فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل وأنهم حين جاءوا من هلاك نادوا واستغضبوا في صرف العذاب عنهم ولكن ولا تحين مناص أي وليس الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصابهم فليحذر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم فيصيبهم ما أصابهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أي عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب أن جاءهم منذر منهم ليتمكنوا من التلقي عنه وليعرفوا حق المعرفة ولأنه من قوم فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه فهذا مما يوجب الشكر عليهم وتمام الانقياد له ولكنهم عكسوا القضية فتعجبوا تعجب إنكار وقالوا من كفر وظلم هذا ساحر كذاب وذنبه عندهم أنه جعل الآلهة إلها واحدا أي كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص عبادة الله وحده إن هذا الذي جاء به لشيء عجاب أن يقضى منه العجب لبطلان وفساده عندهم وانطلق الملأ منهم المقبول قولهم محرضين قوم ما لا تمسك بما هم عليه من الشرك أن امشوا واصبروا على آلهتكم ما يستمروا عليها وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتها ولا يردكم عنها راد ولا يصدنكم عن عبادتها صاد إن هذا الذي جاء به محمد من النهي عن عبادتها لشيء يراد أن يقصد إليه له قصد ونية غير صالحة في ذلك وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته فنيته وعمله له وإنما يرد بمقابلته بما يبطل ويفسد من الحجج والبراهين وهم قصدهم أن محمدا ما دعاكم إلى ما دعاكم إلا ليرأس فيكم ويكون معظما عندكم متبوعا ما سمعنا بهذا القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه في الملة الآخرة في الوقت الأخير فلا أدركنا عليه أبانا ولا أباؤنا أدركوا أباهم عليه فانضوا على الذي مضى عليه أباكم فإنه الحق وما هذا الذي دعا إليه محمد الاختلاق واختلق وكذب افترى وهذه أيضا شبهة من جنس شبهاتهم الأولى حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد أدنى قول وهو أنه قول مخالف لما عليه أباهم الضالون فأين في هذا ما يدل على بطلانه أنزل عليه الذكر من بين أيما الذي فضل علينا حتى ينزل الذكر عليه من دوننا ويخصه الله به وهذه أيضا شبهة من البرهان فيها على رد ما قال والجميع الرسل لله بهذا الرسول من الله برسالته ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله ولا أدرى ما كانت هذه القول الصادرة منهم لا يصلح شيء من لي رد ما جاء به الرسول أخبر تعالى من أين صدرت أنهم في شك من ذكري ليس عندهم علم ولا بينة ولما وقعوا في الشك وارتضوا به وجاءهم الحق الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم قالوا ما قالوا من تلك الأقوال يدفع الحق لا عن بينة من أمر وإنما ذلك من باب الاتفاق منه ومن المعلوم أن من هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد فإن قوله غير مقبول ولا قادح ولا أدنى قدح في الحق وأنه يتوجه عليه الذنب ولم بمجرد كلامه ولا يتوعدهم بالعذاب فقال بل لما يذوقوا عذابه قالوا هذه الأقوال وتجرأوا عليها حيث كانوا ممتعين في الدنيا لم يصبهم من عذاب الله شيء فلو ذاقوا عذابه ولم يتجرأوا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب فيعطون منها من شاء ويمنعون منها من شاء حيث قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا هذا فضله تعالى ورحمته وليس ذلك بيدهم حتى يتجرأوا على الله أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما بحيث يكونون قادرين على ما يريدون فليرتقوا في الأسباب الموصلة لهم إلى السماء فيقطعوا الرحمة عن رسول الله فكيف يتكلمون لهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما تكلموا به أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر الباطل وخذل عن الحق وهو الواقع فإن هذا المقصود لا يتم لهم بل سعيهم خائب وجند مهزوم ولهذا قال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قومهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابه وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق يحذرهم تعالى يفعل بما فعل بالأمم من قبلهم الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبا عن الباطل قوم نوح وعاد قوم هود وفرعون ذو الأوتاد الجنود العظيمة والقوة الآلة وثمود قوم صالح وقوم لوط وأصحاب الأيكة الأشجار والبساتين الملتفة وهم قوم شعيب أولئك الأحزاب الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على أرض الحق فلم تغن عنهم شيئا إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فحق عليه عقاب الله وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم ألا يصيبهم ما أصاب أولئك بل ينتظروا صيحة واحدة ما لها من فواق أي من رجوع ورد تهلكهم وتستأصل ومن أقاموا على ما هم عليه وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب ربنا عجل لنا قطنا قسطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا قبل يوم الحساب ولجوا في هذا القول وزعموا انك يا محمد ان كنت صادقا فعلم تصدقك ان تاتينا بالعذاب فقال الرسول اصبر على ما يقولون كما صبر من قبلك من الرسل فان قولهم لا يضر الحق شيئا ولا يضرونك بشيء وانما يضرون انفسهم واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه وواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له وشددنا ملك واتنا وحكمة وفصل الخطاب لما أمر الله ورسوله بالصبر على قومه أمر أن يستعين على الصبر بالعبادة لله وحده ويتذكر حال العابدين كما قال في الآية الأخرى فاصبر على ما يكون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ذو الأيدي أي القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه إنه أواب يرجعني الله في جميع الأمور بالإنابة إليه بالحب والتأله والخوف والرجاء وكثرة التضرع والدعاء رجاع إليه عندما يقع من بعض الخلل بالإقلاع والتوبة ومن شدة نابة ربي وعبادتي أن سخر الله الجبال معه تسبح معه بحمد ربي بالعشي والإشراق أول النار وآخره وسخر الطير محشورة معه مجموعة كل من الجبال والطير له تعالى أواب امتثالا لقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير فهذه منة الله عليه بالعبادة ثم ذكر منة عليه بالملك العظيم فقال وشددنا ملكه وقويناه بما أعطيناه من الأسباب بكثرة العدد والعدد التي بها قوى الله ملكه ثم ذكر منة عليه بالعلم فقال وآتيناه الحكمة النبوة والعلم العظيم وفصل الخطاب والخصومات بين الناس وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إنا داخل 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن لو عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب لما ذكر تعالى نوات نبي داود الفصل في الخطاب بين الناس وكان معروفا بذلك مقصودا ذكر تعالى نبا خصمين اختصما عنده في قضية جعلهم الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية فقال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهل أتاك نبأ الخصم فإنه نبأ عجيب إذ تسوروا على داود المحراب باي محل عبادتي من غير إذن ولا استئذان ولم يدخل عليه مع باب فلذلك أما دخلوا عليه بعيد الصورة فزع منهم مخافة فقالوا لو نحن خصمان فلا تخف بغى بعضنا على بعض بالظلم فاحكم بيننا بالحق بالعدل ولا تمل مع أحدنا ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهم الحق الواضح الصرف وإذا كان ذلك فسيقصون علي نبأهم بالحق فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما لو ولم يؤنبهما فقال أحدهما إن هذا أخي نص على الأخوة في الدين والنسب والصداقة اقتضاء عدم البغي وأن بغي الصادر من أعظم من غيره له 99 نعجة أي زوجة وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما أتاه الله ولي نعجة واعدة فطمع فيها فقال أكفلني أي دعها لي وخليها في كفالتي وعزني في الخطاب أي غلبني في القول فلم يزل بي حتى أدركها أوكاد فقال داود لما سمع كلامه وأمر المعلوم من السياق قوله رحمه الله في قوله تعالى له 99 نعجة أي زوجة قال قطرب النعجة هي المرأة الجميلة اللينة وقال مكي ابن أبي طالب والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاة انتهى كلامه رحمه الله ولعل الحامل لهم في ذلك والله أعلم أنهم يكنون بأجمل ما يوجد عندهم فأجمل ما يوجد عند العرب قديما كانت هي هذه النعجة والشاة فهي في اللطف والجمال أفضل ما يوجد عندهم في ذلك المجتمع وقوله رحمه الله قبل ذلك في الآية 21 ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلها الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه فتاب الله عليه وغفر له

على سبيل المثال، ولا أذكر ما الذي ذكره من رقم، لكن تعادل مثلا 1000 دينار، والآخر أتى ب10 جواهر، كل جوهرة تساوي 10 دنانير، فهذه مجموعها 100 دينار، وهذه لوحدها تعادل 1000 دينار. فكذا الختمة المشتملة، هذا على وجه العموم. لكن ذكر بعض العلماء أن في رمضان يحسن أن يكثر المرء من أن يكثر من الختمات، كما جاء هذا عن جماعة من العلماء كالشافعي رحمه الله أنه يختم 60 ختمة، والنسائي رحمه الله أنه سمع عن أحد مشايخه أنه يختم كثيرا، قال فاجتهدت في ذلك لكن دنت بي همتي ولم أستطع إلا 59 ختمة. والبخاري وغيرهم من العلماء أنهم يكثرون الختمات في القرآن، والنووي رحمه الله ذكر عن جماعة من العلماء كثرة ختمات، مما يبين عنايتهم في هذا الأمر في رمضان خاصة. أما على وجه العموم فكما ذكر ابن السعدي رحمه الله. نعم، تفضل يا حارث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم أناب، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندها زلفى وحسن مآب. لما أثنى الله تعالى على داود وذكر ما جرى له، ومنه أثنى على ابن سليمان عليه السلام، فقال: ووهبنا لداود سليمان، أي أنعمنا به عليه وأقرنا به عينه، نعم العبد سليمان عليه السلام، فإنه اتصف بما يوجب المدح، وهو إنه أواب، أي رجاع إلى الله في جميع أحواله، بالتألم والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد في مرضات الله وتقديمه على كل شيء. ولهذا لما عرضت عليه الخير الجياد السبق الصافنات، أي التي من وصفها الصفون، وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف، وكان لها منظر رائق وجمال معجب خصوصا للمحتاج إليها كالملوك، فما زالت تعرض علي حتى غابت الشمس في الحجاب، فلهت عن صلاة المساء وذكره، فقال ندما على ما مضى منه وتقربا إلى الله بما لا وعندك هي، وتقديما لحب الله على حب غيره. إني أحببت حب الخير، وضمن أحببت معنى آثرت، أي آثرت حب الخير الذي هو المال عموما وفي الموضع مواد الخير، عن ذكر ربي حتى توارت في الحجاب، ردوها علي، فردوها فطفق فيها مسحا بالسوق والعناق، أي جعل يعقرها بسيفه في سوقها وعناقها. ولقد فتنا سليمان، أي ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله، يعني بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية. وألقينا على كرسي جسدا، أي شيطان قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه وتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان، ثم ناب سليمان إلى الله تعالى وتاب، فقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله له وغفر له ورد عليه ملكه وزاده ملكا لم يحصل لأحد من بعدي، وهو تسخير الشياطين له، يبنون ما يريد ويغوصون له في البحر، يستخرجون الدر والحلي ومن عصاه منهم قرنه في الأصفاد ووثقه، وقلنا له هذا عطاؤنا فقر به عينا، فامنن على من شئت أو أمسك من شئت بغير حساب، أي لا حرج عليك في ذلك ولا حساب لعلمه تعالى بكمال عدله وحسن أحكامه. ولا تحسب أن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة، بل له في الآخرة خير عظيم. ولهذا قال: وإن لو عنده زلفى وحسن مآب، أي هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع الكرامات لله. فصل. قوله رحمه الله في قوله تعالى: فطفق فيها مسحا بالسوق والعناق، أي جعل يعقرها بسيفه بسوقها وعناقها. فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: فطفق مسحا بالسوق والعناق، على قولين. القول الأول أن المراد بهذا المسح القتل، أي قتلها وضرب أعناقها لما ألهته عن الصلاة، وهذا القول هو الذي اختاره الجمهور من العلماء، ومنهم الحسن وأبو عبيد والزجاج وابن كثير وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشوكاني وابن عثيمين في آخرين، أن معنى المسح القتل. والقول الثاني أن المراد بالمسح هنا أنه مسحها بيده حبا لها، وهذا القول اختاره من المحققين ابن جرير، ونقله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن إن شاء الله ليعذب حيوانا بالعقر ويهلك مالا من مال الله أو يهلك مالا من ماله بغير سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها، ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. انتهى كلامه رحمه الله. وتعقبه ابن كثير رحمه الله في تفسيره فقال: وهذا الذي رجحه ابن جرير فيه نظر، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا، ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة. ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منها، وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فهذان القولان لأهل العلم في معنى هذا المس، والله أعلم. وقوله هذا عطاؤنا فقر به أو فقر به عينا، أي ما تقدم ذكره. وقيل يعود هذا إلى غير مذكور، وهو ما حكي أن سليمان كان في ظهره 100 رجل، والأول أرجح. ويؤيده قولهم في القاعدة التفسيرية: القول الذي يجعل المشار إليه مذكورا أولى من القول الذي يجعله مقدرا. فهذا الذي سبق مذكور أولى من أن نجعله إلى شيء مقدر، وأن الله أعطاه قوة 100 رجل ليأتي بها النساء. وثم قال رحمه الله فصل، وسيذكر في هذا الفصل 26 فائدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام، فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه، ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقربوا له والصبر على أذى قومه. ولهذا في هذا الموضع لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به أمره بالصبر وأن يذكر عبده داود فتسلى به. ومنها أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب والبدن، فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة. وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون على الكسل والبطالة المخلة بالقوة المضعفة للنفس. ومنها أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أنصاف أنبياء الله وخواص خلقه، كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك: فليقتدي بهم المقتدون وليهتدي بهداهم السالكون أولئك الذين هدى الله بهداهم مقتدي. ومنها ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن صوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهم يجاوب ابنه إذا رجع صوته بالتسبيح ويسبحن معه بالعشي والإشراق. ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس، كما أمتن الله به على عبده داود عليه السلام. ومنها أتنا الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى، كما جاء داود وسليمان عليهم السلام. ومنها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة والمعاصي، ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. ومنها أن داود عليه السلام في أغلب أحواله لازما محرابه لخدمة ربه، ولهذا تسول خصمان عليه المحراب، لأنه كان إذا خلى في محرابه لا يأتيه أحد، فلم يجعل كل وقته للناس مع كثرة ما يد عليهم الأحكام، بل جعله وقتا يخلو فيه بربه وتقر عينه بعبادته وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. ومنها أنه ينبغي استماع الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم، فإن الخصمين لما دخل على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود فزع منهم وشد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. ومنها كمال حلم داود عليه السلام، فإنه ما غضب عليهما حين جاءه بغير استدعاء وهو الملك ولا انتهرهما ولا وبخهما. ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني أو يا ظالم ونحو ذلك، أو باغ علي لقوله ما خصمان بغى بعض على بعض. ومنها أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر جلي العلم إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز بل يبادره بالقبول والشكر، فإن الخصمين نصح داود فالمشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق بل حكى بالحق الصرف. ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس. ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة من مكفرات الذنوب، فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. ومنها إكرام الله لعبد داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب، وألا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الله تعالى، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين، أنه إذا غفر لهم وزال أثر ذنوبهم أزال أثر المترتبة عليه كلها حتى ما يقع في قلوب الخلق، فإنهم إذا علموا بعض ذنوبهم وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى، فزال الله تعالى هذه الأثر وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار. ومنها أن الحكم بها الناس مرتبة دينية تولاها رسول الله وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى. فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي. فالجاهل بهات الأمرين لا يصلح للحكم ولا يحل له الإقدام عليه. ومنها أنه ينبغي الحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بين، فإن النفوس لا تخلو منه بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده، وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة وبغض الله حديث خصمين. ومنها أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن لا يعني حيث وهبه له، وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا فإن كان عالما كان نورا على نور. ومنها ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله نعم العبد إنه أواب. ومنها كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق ثم يثني عليهم بها وهو المتفضل الوهاب. ومنها تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء. ومنها أن كل ما شغل عبد عن الله فإنه مشؤوم مذموم فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. ومنها القاعدة المشهورة من ترك شيئا لله يعوض الله خيرا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبة النفس تقديما لمحبة الله، فعوضه الله خيرا من ذلك بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، غدو أشار ورواح أشار، وسخر له الشياطين على الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. ومنها أن تسخير الشياطين لا تكون لأحد بعد سليمان عليه السلام. ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا يفعل ما أراد، ولكنه لا يريد إلا العدل بخلاف النبي العبد، فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر كحال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الحال أكمل. قوله رحمه الله في الفائدة 24: ومنها القاعدة المشهورة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال ابن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأصحابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين. وإبراهيم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحين. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم منه رحمة وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين، إلى آخر ما ذكرهم من أمثلة على هذه القاعدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أي أذكر في هذا الكتاب للذكر عبدنا أيوب بأحسن الذكر واثني عليه بأحسن الثناء حين أصابه الضر فصبر على ضره فلم يشتكي لغير ربه ولا لجأ إلا إليه، فنادى ربه داعيا وإليه إلى غيره شاكيا فقال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أي بأمر مشق متعب معذب، وكان سلط على جسدي فنفخ فيه حتى تقرح ثم تقيح بعد ذلك واشتد به الأمر، وكذلك هلك أهله وماله. فقيل له اركض برجلك أي اضرب الأرض بها لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب فيذهب عنك الضر والأذى، ففعل ذلك فذاب عنه الضر وشفاه الله تعالى. ووهبنا له وله قيل أن الله تعالى أحياهم له ومثلهم معهم في الدنيا، وأغناه الله وأعطاه مالا عظيما رحمة منا بعبدنا أيوب حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا وآجلا. وذكرى أولي الألباب أيوب ليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبروا فيعلموا أن من صبر على الضر فإن الله تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاءه إذا دعاه. وخذ بيدك ضغثا أي حزمة شماريخ فاضربي ولا تحنث. قال المفسرون: وكان في مرضي وضبه قد غضب على زوجته في بعض الأمور فحلف لئن شفاه الله ليضربن ما تجدد. فلما شفاه الله وكانت امرأته صالحة محسنة إليه رحم الله ورحمه، فأفتاه أن يضربها بضغث فيه 100 شمراخ ضربة واحدة فيبر في يمينه. إن وجدناه أي أيوب صابرا أي ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله تعالى نعم العبد الذي كما أمرت بالعبودية في حال السراء والضراء والشدة والرخاء، إنه أواب أي كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية، كثير ذكر ربي والدعاء والمحبة والتأله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخلصتين ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يقول تعالى: واذكر عبادنا الذين أخلصونا العبادة ذكرا حسنا إبراهيم الخليل وابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب أولي الأيدي، أي القوة على عبادة الله تعالى والأبصار أي البصيرة في دين الله، فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. إنا أخلصناهم بخالصة عظيمة وخصيصة جسيمة وهي ذكرى الدار، جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم والعمل صفوة وقتهم والإخلاص والمراقبة لله يوصفهم الدائم، وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر ويعتبر بهم المعتبر ويذكرون بأحسن الذكر. وإنهم عندنا لم المصطفين الذين اصطفاهم الله من صفة خلقه الأخيار الذين لهم كل خلق كريم وعمل مستقيم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر أي واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر واثني عليهم أحسن الثناء، فإن كل منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال والأخلاق والصفات الحمية والخصال السديدة، هذا أي ذكر هؤلاء الأنبياء الصفة وذكر أوصافهم ذكر في هذا القرآن. الذكر يتذكر بأحوالهم المتذكرون ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون، ويعرف ما من الله عليهم بما أوصاف الزكية وما نشر لهم من الثناء بها البرية، فهذا نوع من أنواع الذكر وهو ذكر أهل الخير، ومن أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشر. ولهذا قال وإن المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعد يوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. أي وإن المتقين ربهم بانتثاء الأوامر واجتناب النواهي من كل مؤمن ومؤمنة لحسن مآب أين مآبا حسنا ومرجعا مستحسنا. ثم فسره وفصله فقال جنات عدن أي جنات إقامة لا يبغي صاحبها بدلا منها من كمالها وتمام نعيمها، وليسوا بخارجها منها ولا بمخرجين، مفتحة لهم الأبواب أي مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنها لا يحتاج أن يفتحوها هم بل هم مخدومون، وهذا دين أيضا على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يجب أن تغلق لأجله أبوابها متكئين فيها على الأرائك المزينات والمجالس المزخرفات يدعون فيها يأمرون خدامهم أن يأتوا بفاكهة كثيرة وشراب من كل ما تشهي نفوسهم وتلذه أعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة. وعندهم من أزواجهم الحور العين قاصرات طرفهن على أزواجهن وطرف أزواجهن عليهن لجمالهم كلهم ومحبة كل منهم للآخر وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا التراب أي على سن واحد أعدل سن الشباب وأحسنه وألذ، هذا ما توعدون أيها المتقون يوم الحساب جزاء على أعمالكم الصالحة إن هذا ليسقنا الذين أوردناه على أهل دار النعيم ما له من نفاد أي انقطاع بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات متزايد في جميع الآنات، وليس هذا بعظيم عن رب الكريم الرؤوف الرحيم البر الجواد الواسع الغني الحميد اللطيف الرحمن الملك الديان الجليل الجميل المنان ذي الفضل الباهر والكرم المتواتر الذي لا تحصى نعمه ولا يحاط ببعض بره، هذا وإن للطاغين شر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساقه وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، قالوا ربنا من قدمنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وقالوا ما لنا لنرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، هذا الجزاء للمتقين ما وصفناه، وإن للطاغين إلى المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي لشر مآب أي لشر مرجع ومنقلب. ثم فصله فقال جهنم التي جمع فيها كل عذاب وشد حرها وانتهى قرها يصلونها أي يعذبون فيها عذابا يحيط بهم من كل وجه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل فبئس المهاد المعد لهم مسكن ومستقرات، هذا المهاد هذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والنكال فليذوقوه حميم ماء حار قد اشتد حره يشربونه فيقطع أمعاءهم وغساق وهو أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديد مر المذاق كريه الرائحة وآخر من شكله أي من نوعه أزواج أي عدة أصناف من أصناف العذاب يعذبون بها ويخزون بها وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض هذا فوج مقتحم معكم النار لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا أي الفوج المقبل المقتحم بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه أي العذاب لنا بدعوتكم لنا وفتنتكم وإضلالكم وتسببكم فبئس القرار قرار الجميع قرار السوء والشر. ثم دعوا على المغوين لهم قالوا ربنا من قدمنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار، وقال في الآية الأخرى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالوا هم في النار ما لنا لنرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أي كنا نزعم أنهم من الأشرار المستحقين لعذاب النار وهم المؤمنون وهم المؤمنون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أي كنا نزعم أنهم من الأشرار المستحقين لعذاب النار وهم المؤمنون تفقدهم أهل النار قبحهم الله هل يرونهم في النار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قوله رحمه الله وهم المؤمنون أي بزعم هؤلاء ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أي كما نزعم أنهم من الأشرار المستحقين لعذاب النار، من هم هؤلاء الذين كانوا يظنونهم من الأشرار؟ هم المؤمنون فتفقدهم أهل النار قبحهم الله إلى آخر ما ذكر. نعم هم المؤمنون على زعم هؤلاء أن أهل الإيمان هم الأشرار وإلا أهل الإيمان هم الأخيار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أي عدم رؤيتها لهم دائر بين أمرين إما أننا غالطون في عدنا إياهم من الأشرار بل هم من الأخيار وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم وهذا هو الواقع كما قال تعالى لله النار إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. والأمر الثاني أنهم لعلهم زاغت أبصار والأمر الثاني أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب وإلا فهم معنا معذبون ولكن تجاوزتهم أبصارنا فيحكم أن هذا الذي في قلوبهم فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا وكثرة ما حكموا إلى الإيمان بالنار تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لها فدخلوا النار وهم بهذه الحالة فقالوا ما قالوا ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تموين كما موه في الدنيا موه حتى في النار ولهذا يقال أهل العراف لأهل النار أهؤلاء ولهذا يقول أهل العراف لأهل النار أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال تعالى مؤكدا ما أخبر به وهو أصدق القائلين إن ذلك الذي ذكرت لكم لحق ما فيه شك ولا مرية تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن لك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول أملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين قل أيها الرسول هؤلاء المكذبين ينطلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك إنما أنا منذر هذا نهاية ما عندي وأما الأمر فلله تعالى ولكني أمركم وأنهاكم وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر فمن اهتدى في نفسه ومن ضل فعليها وما من إله إلا الله أي ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله الواحد القهار هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء فإن القهر ملازم للوحدة فلا يكون قهارين متساويين في قهرهما أبدا فلا يكون قهرين متساويين في قهرهما أبدا فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده فقرر ذلك أيضا بتوحيد الربوبية فقال رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالقهما ومربيهما ومدبرهما بجميع أنواع التدبير العزيز الذي له القوة التي بها خلق المخلوقات العظيمة الغفار جميع الذنوب صغيرها وكبيرها لمن تاب إليه وأقلع منها فهذا الذي يحب ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا يضر ولا ينفع ولا يملك من أمر شيئا وليس له قوة الاقتدار ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار قل لهم مخوفا ومحذرا ومنهضا لهم ومنذرا وقل لهم مخوفا ومحذرا ومنهضا لهم ومنذرا هو نبأ عظيم أي ما أنباتكم بما البات والنشور والجزاء الأعمال خبر عظيم ينبغي الاهتمام شديد بشأنه ولا ينبغي إغفاله ولكن أنتم عنه مريضون كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب فإن شككتم في قولي وامتريتم في خبري فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب فإخباري بها على وجه من غير زيادة ولا نقص نكون شاهدين صدقي وأدل دين على حق ما جئتكم به ولهذا قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى الملائكة إذ يختصمون لولا تعليم الله إياي ويحاؤه إلي ولهذا قال إن يوحى لي إلا أنما أنا نذير مبين أي ظاهر النذارة جليها فلا نذير أبلغ من نذارتي صلى الله عليه وسلم فلا نذير أبلغ من نذارتي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر خصام الملائكة الأعلى فقال إذ قال ربك الملائكة على وجه الإخبار إني خالق بشرا من طين أي مادة من طين فإذا سويته أي سويت جسما وتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فوقع الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتثالا لربهم وإكراما لآدم عليه السلام فلما تم خلقه في بدنه وروحه وامتحن الله آدم والملائكة في العلم وظهر فضله عليهم أمرهم الله بالسجود فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد استكبر عن أمر ربه واستكبر على آدم وكان من الكافرين في علم الله تعالى فقال الله له موبخا ومعاتبا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي شرفته وكرمته واختصت بهذه الخصيصة التي اختص بها عن سائر الخلق وذلك يقتضي عدم التكبر عليه استكبرت في امتناعك أم كنت من العالين قال إبليس معيضا لربي قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في هذه الآية إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا يجوز تأويلها بغير هذا، وتأولها أهل البدع ببعض التأويلات الأخرى، وهذه التأويلات مردودة عليهم، ومما يبينها قولهم في القاعدة التفسيرية: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وكذلك قولهم في القاعدة الأخرى المؤيدة لهذا: ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه. فاليد وإن كانت لغة قد تطلق على النعمة، لكن لا يجوز تفسيرها بالنعمة فيها في الآية إلا بدليل يجوز لنا صحة هذا أن نحمل عليه هذا الوجه، لكن تبقى الآيات على ظاهرها وفيها إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال إبليس وعظ لربي مناقض: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبزعم أن عنصر النار خير من عنصر الطين وهذا من القياس الفاسد، فإن عنصر النار مادة الشر والفساد والعيو والطيش والخفة، وعنصر الطين مادة الرزات والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات، وهو يغلب النار ويطفئها، والنار تحتاج إلى مادة تقوم بها، والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم الذي عاض به الأمر الشفاهي من الله، قد تبين غاية بطلان وفساده، فما بالك بقصة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقصى سلسلتهم، فإنها كلها أعظم بطلان وفسادا من هذا القياس. فقال الله: لو أخرج منها أي من السماء والمحل الكريم، فإنك رجيم أي مبعد مدحور، وإن عليك لآتي أي طردي وإبعادي إلى يوم الدين دائما أبدا. قال ربي: فانظرني إلى يوم يبعثون شدة عداوتي لآدم وذريته ليتمكن من إغواء من قدر الله أن يغويه. فقال الله مجيبا لدعوتي حيث اقتضت حكمته ذلك: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، حين تستكمل الذرية ويتم الامتحان. فلما علم أنه منظر بادى ربه من خبثه بشدة العداوة لربه ولآدم وذريته، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يحتمل أن الباء القسم وأنه أقسم بعزة الله لأغوينهم كلهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. علم أن الله سيحفظهم من كيده، ويحتمل أن الباء للسعادة، وأنه لما علم أنه عايز من كل وجه، وأنه لا يضل أحد إلا بمشيئة الله تعالى، فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم. هذا وهو عدو الله حقا، ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون المقرون لك بكل نعمة ذرية من شرفته وكرمته، فنستعين بعزتك العظيمة وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق، ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما وصلت من النعم الدينية والدنيوية، وصرفت بها ما عنا صرفت من النقم، أن تعيننا على محاربته وعداوته والسلامة من شره وشركه، ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا، ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. والله تعالى: في الحق والحق أقول، أي الحق وصفي والحق قولي، أم لأن جهنم منك ومما تبعك منهم أجمعين. فلما بين الرسول الناس الدليل ووضح لهم السبيل، قال الله له: قل ما أسألكم عليه على دعائي إياكم من أجر، وما أنا من المتكلفين، أدعي أمرا ليس لي وأقف ما ليس لي به علم، لا أتبع إلا ما يوحى إليه، إن هو أي هذا الوحي والقرآن إلا ذكر للعالمين، يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم، فيكون شرفا ورفعة للعالمين به، وإقامة حجة على المعاندين. فهذه السورة العظيمة مجتمعة على الذكر الحكيم والنبأ العظيم، وإقامة الحجج والبراهين على من كذب بالقرآن وعرضه، وكذا من جاء به، والإخبار عن عباد الله المخلصين وجزاء المتقين والطاغين. فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر، ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين، وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك كقوله: واذكر عبدنا واذكر عبادنا رحمة منا وذكرى. هذا ذكر: اللهم علمنا منه ما جئنا، وذكرنا منه ما نسينا، نسيان غفلة ونسيان ترك. ولا تعلمن نبأه أي خبره بعد حين، وذلك حين يقع عليهم العذاب وتتقطع عنهم الأسباب. تم تفسير سورة صاد بمنه تعالى وعونه. حسبك يا حارث، بارك الله فيك. قوله رحمه الله: فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم والنبأ العظيم وإقامة الحجج الآخر ما ذكره. هذا ذكر لمقصد السورة لخصه ابن سعدي رحمه الله، فتارة يذكره في بداية السورة، وتارة يذكره في نهاية السورة كما في هذه السورة. وقوله رحمه الله في بداية الصفحة السابقة قال: فهذا قياس شيخ القوم، لأن إبليس قاس فاضل بين النار والطين. قال: فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به الأمر الشفاهي من الله، قد تبين غاية بطلانه وفساده، فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم. فأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، وعارض أمر الله سبحانه وتعالى بقياسه الفاسد. فالمؤمن الواجب عليه أن يتبع أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض ذلك بالأقيسة ولا بقوله لا يقبل العقل أو غير ذلك، وإنما يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يبحث عن العلة، إن فهمها فالحمد لله، وإن لم يفهمها فإن عقله القاصر. والله سبحانه وتعالى في أول كتابه قال الذين يؤمنون بالغيب، ذكر قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلا بد من الإيمان بالغيب وعدم الاعتراض على شرع الله بالأقيسة الفاسدة التي أول من سنها وقاسها هو إبليس. نعم، تفضل يا أبو المنذر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة الزمر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة من تكلم به ونزل منه أنه نزل من الله العزيز الحكيم، أي الذي وصفه الألوهية للخلق، وذلك لعظمته وكماله والعزة التي قهر بها كل مخلوق وذل له كل شيء، والحكمة في خلقه وأمره. فالقرآن نازل من هذا وصفه، والكلام وصف للمتكلم والوصف يتبع الموصوف. فكما أن الله تعالى الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له. فهذا وحده كاف في وصف القرآن دال على مرتبته، ولكنه مع هذا زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أشرف الخلق، فعلم أنه أشرف الكتب، وبما نزل به وهو الحق، فنزل بالحق الذي لا مرية فيه لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، ونزل مجتمعا على الحق في أخبار الصادقة وأحكام العادلة. فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق من جميع المطالب العلمية، وما بعد الحق إلا الضلال. ولما كان نازلا من الحق مجتمعا على الحق لهداية الخلق على أشرف الخلق، عظمت فيه النعمة وجلت، ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين لله. فلهذا قال فاعبد الله مخلصا له الدين، أي أخلص لله تعالى جميع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة، الإسلام والإسلام والإيمان والإحسان، بأن تفرد الله وحده بها وتقصد بها وجهه ولا غير ذلك من المقاصد. ألا لله الدين الخالص، وعلى تقرير الأمن بالإخلاص، وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله، ولا التفضل على عباده من جميع الوجوه، فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب. فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوته خلقه وأمرهم به، لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه، ولنعبته في عبوديته، ولنعبته في تحصيل مطالب عباده، وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها دون الشرك به في شيء من العبادة. فإن الله بريء منه وليس لله في شيء، فهو أغنى الشركاء عن يعني الشرك، وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة، مشقل للنفوس غاية الشقاء. فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص عن الشرك به، وأخبر بذم من أشرك به، فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي يتولونهم بعبادتهم ودعائهم، متعذرين عن أنفسهم وقائلين ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من أمر شيئا، فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من إخلاص، وتجروا على عظم المحرمات والشرك، وقاس الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك، وقاس الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء، يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك، أن الله تعالى كذلك. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، ويتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت فرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة. فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم، لأنه لا يعلمون أحوالهم، فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحموا لهم، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء، ويخافون منهم، فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومدارة لخواطرهم، وهم أيضا فقراء قد يمنعون لما يخشون الفقر. وأما الرب تعالى فهو الذي أحاطهم بظواهر الأمور وبواطنها، والذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعل رحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، والذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم، وهو الغني الذي له الغنى التام والمطلق الذي لو اجتمع الخلق من أول وآخر في صعيد واحد لسألوا فأعطى كل منهم ما سأل وتمنى، لم ينقصوا غناه شيئا ولم ينقصوا مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط. وجميع الشفعاء يخافون فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، ولو شفعة كلها فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفاههم العظيم وشدة جراءتهم عليه، ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفر الله تعالى لأنه يتضمن القدح الله تعالى. ولهذا قال حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين وفي ضمن التهديد المشركين: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، وقد علم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يهدي إلا يوفق الهداية إلى الصراط المستقيم من هو كاذب كفار، يوصفه الكاذب أو الكفر بحيث تأتي المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف به ويريه الله الآيات فيجحدها ويكفر بها ويكذب. فهذا أنى له الهدى وقد سد على نفسه الباب وعوقب بأن طبع الله على قلبه فهو لا يؤمن. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، والله الواحد القهار. أي لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعم ذلك من زعمه من سواء الخلق إلى اصطفى مما يخلق ما يشاء، وإلى اصطفى بعض المخلوقات التي يشاء اصطفاءه واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولد ولم يكن حاجة لاتخاذ الصاحبة سبحانه عما ظنه به الكافرون أو نسبه وإليه الملحدون. هو الله الواحد القهار، أي الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل. فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته، لأنه بعضه وجزء منه والقهار الجميع العالم العلوي السفلي. فلو كان له ولد لم يكن مقهورا، ولا كان له إدلال على به ومناسبة منه. وحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحد، وذلك في الشركة له من كل وجه. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحكمة والمصلحة، وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يدخل كل من على الآخر ويحل محله، فلا يجتمع هذا وهذا، بل إذا أتى أحد من عزل الآخر عن سلطانه. وسخر الشمس والقمر بتسخير منظم وسير مقنن، كل من الشمس والقمر يجري متأثرا عن تسخير تعالى لأجل مسمى، وانقضاء هذه الدار وخرابها. فيخرب الله آلاتها وشمسها وقمرها، وينشئ الخلق نشأة جديدة ليستقروا في دار القرار الجنة أو النار، ألا هو العزيز الذي لا يغالب القار، لكل شيء الذي لا يستعصي عليه شيء، الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات العظيمة. وسخرها تجري بأمره الغفار للذنوب عباده التوابين المؤمنين، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الغفار لمن أشرك به بعدما رأى من آيات عظيمة ثم تاب وأناب. ومن عزتي أن خلقكم من نفس واحدة على كثرتكم وانتشاركم في أنحاء الأرض، ثم جعل منها زوجها وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه، وتتم بذلك النعمة وأنزل لكم الأنعام، أي خلق بقدر نازل منه رحمة بكم ثمانية أزواج، وهي التي ذكرها في سورة الأنعام. ثمانية أزواج: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. وخصا بذكر ما أنه أنزل لمصالح عبادي من البائم غيرها لكثرتها في عموم مصالحها ولشرفها ولاختصاصها بأشياء لا يصلح غيرها كالأضحية والهدي والعقيقة ووجوب الزكاة فيها واختصاصها بالدية. ولما ذكر خلق أبينا وأمنا ذكر ابتداء خلقنا، فقال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلقنا طورا بعد طور، وأنتم في حال لا يد مخلوقة تمسككم ولا عين تنظر إليكم، وهو قد رباكم في ذلك المكان الضيق في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، ثم ظلمة الرحم، ثم ظلمة المشيمة. ذلكم الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وخلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم. الله ربكم المالو المعبود الذي ربكم ودبركم، فكما أنه الواحد في خلقه وتربيته لا شريك له في ذلك، فهو الواحد في ألوهيته لا شريك له. ولهذا قال: لا إله إلا هو فأنى تصرفون. بعد هذا البيان ببيان استحقاقه تعالى الإخلاص وحده إلى عبادة الأوثان التي لا تدبر شيئا وليس لا من الأمر شيء. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لا يضر كفركم كما لا ينتفع بطاعتكم، ولكن أمره ونهيه لكم محض فضل وإحسان عليكم، ولا يرضى لعباد الكفر لكمال إحسان بهم وعلمي أن الكفر يشقي شقاوة لا يسعدنا بعده، ولأنه خلقهم لعبادة فهي الغاية التي خلق لها الخلق، فلا يرضى أن يدعوا ما خلقهم ليجري. وأن تشكروا لله تعالى بتوحيد وإخلاص الدين له يرضاه لكم لرحمته بكم. ومحبتي للإحسان عليكم ولفعلكم ما خلقكم لأجله، وكما أنه لا يتضرر بشرككم ولا ينتفع بأعمالكم وتوحيدكم، كذلك كل واحد منكم لو عمله من خير وشر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم في يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون، إخبارنا حاط بعلم وجرى عليه قلم وكتبته عليكم الحفظ الكرام وشهدت به عليكم الجوارح، فيجازي كل منكم ما يستحقه، إنه عليم بذات الصدور أي بنفس الصدور وما فيها من وصف بر أو فجور، المقصود من هذا الإخبار بالجزاء وبالعدل التام. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل إليه أندادا ليضل عن سبيله، والتمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبره وقلة شكر عبده، وأنه حين يمسه الضر من مرض أو فقر أو وقوع في كربة بحر أو غيره، أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذه الحال إلا الله، فيدعوه متضرعا منيبا ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك. ثم إذا خوله الله نعمة منه بأن كشف ما به من الضر والكربة نسي ما كان يدعو إليه من قبله، أي نسي ذلك الضر الذي دعا الله لأجله، ومر كأنه ما أصابه ضر، واستمر على شركه وجعل لا يمدد ليضل عن سبيله، أي ليضل بنفسه ويضل غيره، لأن الإضلال فرع عن الضلال، فأتى بالمجزوم ليدل على اللازم. يقول لهذا العاتي الذي بدل نعمة الله كفرا، تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، فلا يغنيك ما تتمتع به إذا كان المآل النار. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل أليس الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره وبين العالم والجاهل، وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تباينها وعلم علما يقينا تفاوتها، فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواء كمن هو قانت مطيع لله بأفضل العبادات، وهي الصلاة وأفضل الأوقات وهي أفضل الأوقات وهي أوقات الليل، فوصفه بكثرة العمل وأفضله، ثم وصفه بالخوف والرجع، وذكر أنه متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب، وأنه متعلق الرجاء رحمة الله، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. يقول لا ليسوا الذين يعلمون ربهم يعلمون الذين هم شرعي ودينهم الجزائي، وما لو في ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنار والضياء والظلام والماء والنار، إنما يتذكر إذا ذكروا أولو الألباب أيال العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفة، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب بخلاف من لا لب له ولا عقل، فإنه يتخذ لا وهو. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أي قل منادي الأشرف الخلق وهم المؤمنون، آمروا لهم بأفضل الأوامر وهي التقوى، ذاكر لهم السبب الموجب للتقوى وربوبية الله لهم وإنعامه عليهم المقتضي ذلك منهم أن يتقوا، ومن ذلك من الله عليهم به من الإيمان فإنه موجب للتقوى، كما تقول أيها الكريم تصدق وأيه شجاع قاتل، وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا، فقال الذين أحسنوا في هذه الدنيا بعبادة ربهم لهم حسنة رزق واسع ونفس مطمئنة وقلب منشرع، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة، وأرض الله واسعة إذا منعتم من عبادتي في أرض فآجروا إلى غير تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من إقامة دينكم. ولما قال الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضوع، وهو أن النص عام أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة، فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها ويمتهن لا يحصل له ذلك، دفع هذا الظن بقوله وأرض الله واسعة، وهنا بشارة النص على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، تشير إليه هذه الآية وترمي إليه من قريب، وهو أنه تعالى أخبر أن الأرض واسعة، فمهما منعتم من عبادته في موضع فهاجروا إلى غيرها ودعهم في كل زمان ومكان، فلا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضع يتمكن من إقامة الدين فيه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا عام في جميع أنواع الصبر، الصبر على أقدار مؤلمة فلا يتسخطها، والصبر عن معصية فلا يرتكبها، والصبر على طاعته حتى يؤديها، فوعد الله الصابرين أجرا بغير حساب، أي بغير حد ولا عد ولا مقدار، وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحلي عند الله، وأنه معين على كل الأمور. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون. أي قل يا أيها الرسول للناس إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، في قولي في أول سورة فاعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، لأني الداعي الهادي للخلق إلى ربهم، فيقتضي أني أول من ائتمر بما أمر به، وأول من أسلم، وهذا الأمر لا بد من إيقاع من محمد صلى الله عليه وسلم ومن زعم أنه من أتباعه، فلا بد من الإسلام في الأعمال الظاهرة والإخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة. قل إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من الإخلاص والإسلام عذاب يوم عظيم يخلد فيه من أشرك ويعاقب فيه من عصى. أريد الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني، كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل إن الخاسرين حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم حيث حرموا الثواب واستحقت بسبب مخيم العقاب، وأليم يوم القيامة أي فرق بينهم وبينهم شد عليهم الحزن وعظم الخسران. ألا ذلك هو الخسران المبين الذي ليس مثله خسران وهو خسران مستمر لا ربح بعده بل ولا سلامة. ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال لهم من فوقهم ظلل من النار يقطع عذاب كالسحاب العظيم، ومن تحتهم ظلل ذلك الوصف الذي وصفنا به عذاب أهل النار سوط يسوق الله به عباده إلى رحمته يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون أن يجعل ما أعده لأهل الشقاء من عذاب داع يدعو عباده إلى التقوى وزجرا عما يوجب العذاب، فسبحان من رحم عباده في كل شيء وسهل لهم الطرق الموصلة إليه وحثهم على سلوكها ورغبهم بكل مرغب تشتاق النفوس وتطمئن له القلوب وحذرهم من العمل لغير غاية التحذير وذكر لهم الأسباب الزاجرة عن تركه. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله يوم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لما ذكر تعالى حال المجرمين ذكر حال المنيبين وثوابهم فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله فاجتنبوها في عبادتها فاجتنبوها في عبادتها، وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم، لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادته وناب إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له، فانصرف الدواعي من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام، ومن الشرك والمعصية التوحيد والطاعة لهم البشرى التي لا يقادر قدرها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بها، وهذا شامل البشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤية الصالحة والعناية الربانية من الله التي يرون في خلالها أنهم مردوا لإكرام في الدنيا والآخرة، ولهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة، وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره إحساني وحلول أماني في الجنة. ولما أخبر أن لهم البشرى أمره الله ببشارتهم وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة فقال بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا جنس يشمل كل قول فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه. فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسن وأحسنوا على إطلاق كلام الله وكلام رسوله، كما قال في هذه السورة الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها الآية. وفي هذه الآية نكتة وهي أنه لما أخبر عن أولئك الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسن وكأنه قيل هل من طريق لا معرفة أحسن حتى نتصف بصفات أولي الألباب وحتى نعرف أن من آثره علمنا أنه من أولي الألباب، قيل نعم أحسن وما نص الله عليه بقوله الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها الآية أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله لأحسن الأخلاق والأعمال وأولئك هم أولو الألباب أي العقول الزاكية. ومن لبهم وحزمهم أنهم عرفوا الحسن من غيره وآثروا أنهم عرفوا الحسن من غيره وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سوى، وهذا علامة العقل بل لا علامة العقل سوى ذلك، فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من العقول الصحيحة أو الذي يميز لكن غلبت شهوته وعقله فبقي عقله تابعا لشهواته فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل. أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها النار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أي أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمرار على غي وعناد وكفر فإنه لا حيلة لك في هدايته ولا تقدر تنقذ من في النار لا محالة. لكن الغبن كل الغبن والفوز للمتقين الذين أعد لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدر لهم، غرف منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهاها وصفاها أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي والغربي. ولهذا قال من فوقها غرف بعضها فوق بعض مبنية بذهب وفضة وملاط والمسك الأذفر تجري من تحتها النار متدفقة المسقية للبساتين الزاهرة والأشياء الطاهرة فتغل أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. وعد الله لا يخلف الله الميعاد وقد وعد المتقين هذا الثواب فلا بد من الوفاء به فليوفوا بخصال التقوى ليوفيهم أجورهم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يعيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يذكر تعالى أولي الألباب ما أنزله من السماء من الماء وأنه سلكه ينبيع في الأرض يودع في أي بعد يستخرج بسهولة ويسر ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه من بر وذرة وشعير وأرز وغير ذلك ثم يهيج عند استكماله وعند حدوث آفة فيه فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما متكسرا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يذكرون بعناية ربهم ورحمته وبعد يستحيي ويستلم هذا الماء وخزانه بخزائن الأرض تملي مصالح ما يذكرون به كمال قدرته، وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض بعد موتها، ويذكرون بأن الفاعل والمستحق للعبادة. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين نوهت بذكرهم وهديتهم بما أعطيتهم من العقول وأريتهم من أسرار كتابك وبديع آياتك ما لا يصل إليه غيرهم إنك أنت الوهاب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أي فيستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله والعمل بها منشرحا قدير العين على بصيرة من أمره وهو المراد بقوله فهو على نور من ربه كمن ليس كذلك بدليل قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله لا تلين الكتاب ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكر بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غير فأولئك لهم الويل الشديد والشر الكبير أولئك في ضلال مبين. وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن ولي ومن كل ومن كل السعادة في الإقبال عليه وقسى قلبه عن ذكره وأقبل على كل ما يضره. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يخبر تعالى عن كتاب الذي نزل وأنه أحسن الحديث على إطلاقه فأحسن الحديث كلام الله وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن. وإذا كان هو الأحسن علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها وأن معانيه هو أدل المعاني لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه متشابه في الحسن والاختلاف في عدم الاختلاف في وجه من الوجوه حتى إنه كلما تدبر المتدبر وتفكر فيه متكفر المتفكر رأى من اتفاق حتى في معاني الغامضة ما يبهر الناظرين ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم. هذا المراد بالتشابه في هذا الموضوع. أما في قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات المراد بها التي تشتبه على فهم كثير من الناس ولا يزول هذا الاشتباه إلا برد على المحكم الذي قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فجعل التشابه لبعضه وهنا جعله كله متشابه في حسنه لأنه قال أحسن الحديث وهو سور وآيات والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا. مثانية أي تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفاته الخير وصفاته والشر وتثنى فيه أسماء الله وصفاته. وهذا من جلالته وحسنه فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معاني المزكية القلوب المكملة الأخلاق وأن تلك المعاني القلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت وأثمر النافعة. فكذلك القلب يحتاج دائما لا تكرر المعنى كلام الله تعالى عليه وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن لم يقم منه موقع ولم تحصل النتيجة من ولا. إذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم اقتداء بما هو تفسير له فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضيع بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى غير مراعي لما مضى مما يشبهه وإن كان بعض المواضيع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة. وهكذا ينبغي القارئ للقرآن المتدبر المعاني ألا يدع التدبر في جميع المواضيع منه فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير من نفع وزير. ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة أثر في قلوب أولي الألباب المعتدين فلهذا قال تعالى تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم لما فيه من التخويف والترهيب المزعج ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي عند ذكر الرجاء والترهيب فهو تارة يرغبهم لعمل الخير وتارة يرهبهم من عمل الشر ذلك الذي ذكر الله من تهذيب القرآن فيهم هدى الله أي هداية من العباد وهو من جملة فضل وإحسان عليهم يهدي به بسبب ذلك من يشاء من عباده ويحتمل أن مراد بقول ذلك أي القرآن الذي وصفناه لكم هدى الله الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه يهدي به من يشاء من عباده ممن حسن قصده وكما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ومن يضلل الله فما له من هاد لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه والتوفيق الإقبال على كتابه. فإذا لم يحصل هذا فلا سبيل إلى الهدى وما هو إلا الضلال المبين والشقاء. قوله رحمه الله في هذه في الصفحة السابقة ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك ابتداء بما هو تفسير له فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضع بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى. هذا المعنى سبق أن ذكره المصنف في المجلد الأول في الصفحة الأولى حيث قال في ذلك الموضع اعلم أن هذا أنا طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة وأمر بتدبره جميعا لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها. فيحال إلى الصفحة ينظر المجلد الأولى الصفحة المجلد الأول الصفحة الأولى وفي ذلك الموضع كذلك يحال إلى هذا الموضع لأنه لم ينص على هذا إلا في هذين الموضعين. وما سبق على قوله متشابها هذا سبق أن بينه ابن السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان في تبيين أوضح من هذا، وسبق إملاؤه في بداية سورة آل عمران عند قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. فيراجع ذلك الموضع، فإنه رحمه الله بين معنى قول القرآن محكما وكونه متشابها وكون بعضهم محكم وبعضهم متشابه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أي فيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته كمن كان في الضلال واستمر على عناده حتى قدم القيامة فجاءه العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي واشرف الأعضاء وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه ويتقي فيه سوى العذاب لأنه قد غلت يداه ورجلاه. وقيل للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي توبيخا وتقيعا ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبل من الأمم كما كذب هؤلاء فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون جاءهم في غفلة أول نهار أو هم قائلون فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزي في الحياة الدنيا فافتضحوا عند الله وعند خلقه ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فليحذر هؤلاء من المقام على التكذيب فيصيبهم ما أصاب أولئك من التعذيب. ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال أمثال الخير وأمثال الشر وأمثال التوحيد والشرك وكل مثل يقرب حقائق الأشياء والحكمة في ذلك لعلهم يتذكرون عندما نوضح لهم الحق فيعلمون ويعملون. قرآنا عربيا غير ذي عوج جعلنا قرآنا عربيا واضح الألفاظ سهل المعاني خصوصا على العربي غير ذي عوج ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه لا في ألفاظ ولا في معاني وهذا يستلزم كمان اعتدال واستقامة كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لعلهم يتقون الله تعالى حيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية والعملية بهذا القرآن العربي المستقيم الذي ضرب الله فيه من كل مثل ثم ضرب مثلا للشرك والتوحيد فقال: ضرب الله مثلا رجلا أي عبدا فيه شركاء متشاكسون فهم كثيرون ليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن راحته بل هم متشاكسون متنازعون فيه كل لهم مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر غيره فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسين. ورجلا سلما لرجل خالصا له قد عرف مقصود سيده وحصلت له الراحة التامة هل يستويان أي هذان الرجلان مثلا لا يستويان كذلك مشرك فيه شركاء متشاكسون يدعو هذا ثم يدعو هذا فترى لا يستقر ولا قرن ولا يطمئن قلبه في موضع الموحد مخلص لربه قد خلصه الله من الشركة لغيره فهو في أتم راحة وأكمل طمأنينة فهل يستويان مثلا الحمد لله على تبين الحق من الباطل وإرشاد الجهال بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون أي كلكم لا بد أن يموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن ميت فهم الخالدون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تنازعتم فيه فيفصل بينكم بحكم العادل ويجازي كل ما عمله أحصاه الله ونسوه. بقي من التنبيه على قول المصنف رحمه الله في عدم الإحالة، ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم. بقي أنه أحال في آية واحدة فقط سبقت معنا في المجلد الأول، هي الآية الوحيدة التي أحال فيها، هي المجلد الأول في صفحة 90 في آية 122 إلى 123 قال: وقد تقدم تفسير هذه الآية وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها. فقط أحال في موضع واحد وترك بضعة آيات سبق التنبيه عليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول تعالى محذرا مؤخرا أنه لا أظلم وأشد ظلما ممن كذب على الله إما بالنسبة إلى ما لا يليق بجلاله أو بادعاء النبوة أو الإخبار بأن الله قال كذا وأخبر بكذا وحكم بكذا فهو كاذب، فهذا داخل في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إن كان جاهلا وإلا فهو أشنع وأشنع وكذب بالصدق إذ جاء وما أظلم ممن جاء الحق المؤيد بالبينات كذبه فتكذبه ظلم عظيم منه لأنه رد الحق بعدما تبين له فإن كان جامعا بين الكذب على الله والتكذيب بالحق كان ظلما على ظلم أليس في جهنم مثوى للكافرين يحصل بها الاشتفاء منهم وأخذ حق الله من كل غالب وكافر إن الشرك لظلم عظيم. ولما ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته ذكر الصادق المصدق وثوابه فقال والذي جاء بالصدق في قوله وعمله فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقام ممن صدق فيما قال عن خبر الله وأحكامه وفيما فعله من خصال الصدق وصدق به بالصدق لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق ولكن قد لا يصدق به بسبب استكباره واعتقاله لمن قال وأتى به فلا بد في المدح من الصدق والتصديق فصدقه يدل على علمه وعدله وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره أولئك الذين وفقوا للجمع بين الأمرين هم المتقون فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به لهم ما يشاءون عند رب من الثواب مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكل ما تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم من أصناف اللذات والمشايات فإنه حاصل لهم معد مهيئ ذلك جزاء المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنهم يراهم المحسنين إلى عباد الله يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجر بأحسن الذي كانوا يعملون عمل الإنسان له ثلاث حالات إما أسوأ أو أحسن أو لا أسوأ ولا أحسن والقسم الأخير قسم المباحات وما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب والأسوأ المعاصي كلها والأحسن الطاعات كلها فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية وأن قوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ذنوبهم الصغار والكبار بسبب إحسانهم وتقواهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أي بحسناتهم كلها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بكاف عبده وليس من كرمه وجوده وعنايته بعبد الذي قام بعبوديته الأمر وديتنا بلاي خصوصا أكمل خلق عبودية لربي ومحمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى سيكفي في أمر الدين والدنيا ويدفع عنه من ناواه بسوء ويخوفونك بالذين من دون من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوء وهذا من غيهم وضلالهم ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل لأنه تعالى الذي بيده الهداية والإضلال هو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن أليس الله بعزيز الله العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه مكرهم ذي انتقام ممن عصاه فاحذروا موجبات نقمته ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون أي ولئن سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دون وأقمت عليهم دليلا من أنفسهم فقلت من خلق السماوات والأرض لم يثبتوا لآلهتهم من خلقهم من لم يثبتوا لآلهتهم من خلقها شيئا ليقولن الله الذي خلق ليقولن الله الذي خلق الله وحده قل لهم مقررا عجز آلهتهم بعدما به أن تقود أصل الله أفرأيتم ما يخبرون ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أي ضر كان هل هن كاشفات ضر بإزالته بالكلية وبتخفيف من حال إلى حال أو أردني برحمة يوصل ولي بها منفعة في ديني أو دنياي هل هن ممسكات رحمتي ومانعاتها عني سيقولن لا يكسبون الضر ولا يمسكون الرحمة قل لهم بعدما تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبود وأنه خالق المخلوقات النافع الضر وحده وأن غيره عاجز من كل وجه عن خلق الخلق والنفع الضر مستجلبا كفايته ومستدفعا مكرمه كذا قل حسبي الله وليه توكل المتوكلون أي عليه يعتمدون معتمدون في جلب المصالح ودفع مضارهم الذي بيده وحده الكفاية وحسبي سيكفيني كل ما أمني وما لا أهتم به قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل ويحل علي عذاب مقيم أي قل لهم يا أيها الرسول يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالاتكم التي رضيتم لأنفسكم من عبادة من لا يستحقكم من عبادتها ولا لهم الأمر شيء إني عامل على ما دعوتكم إليه من إخلاص الدين الله تعالى وحده فسوف تعلمون لمن العاقبة ومن يأتي عذاب يخزي في الدنيا ويحل عليه في الأخرى عذاب مقيم لا يحول عنه ولا يزول وهذا تدبير عظيم لهم وهم يعلمون أنهم المستحقون العذاب المقيم ولكن الظلم والعناد حال بينهم وبين الإيمان إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالعقل فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل يخبر تعالى أنه أنزل على رسول الكتاب المجتمع الحق في أخباره وأوامره ونواهيه الذي هو مادة الهداية وبلاغه لمن أراد الوصول إلى الله وعلى ذلك كرامته وأنه قامت به الحجة على العالمين فمن اهتدى بنوره واتبع أوامره فإن نفع ذلك يعود إلى نفسه ومن ضل بعد ما تبين له الهدى فإنما يضل عليها لا يضر الله شيئا ومن تعلم بوكيل أن تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجبرهم على ما تشاء وإنما أنت مبلغ تؤدي إليهم ما أمرت بما أمرت به

وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أن يظنون من السخط العظيم والمقت الكبير وقد كانوا يحكمون على أنفسهم بغير ذلك وبدا لهم سيئات ما كسبوا الأمور التي تسوهم بسبب صنيعهم وكسبهم وحاط بما كانوا به يستهزئون من وعيد والعذاب نزل بهم وحل عليهم العقاب فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبل فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعة أنه حين يمسه ضر من مرض أو شدة أو كرب دعانا ملحا في تفريج ما نزل به ثم إذا خولناه نعمة منا فكشفنا ضره وأزلنا مشقة وعذاب ربي كافرا ولمعروفه منكرا وقال إنما أوتيت على علم أي علم من الله أني له أهل وأني مستحق له لأني كريم علي وعلى علم مني بطرق تحصيلي قال تعالى بل هي فتنة يبتلي الله به عباده لينظر من يشكر ممن يكفر ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك يعدون الفتنة منها ويشتبه عليهم الخير المحض بما قد يكون سببا للخير أو للشر وقال تعالى قد قال الذين من قبلهم قولهم إنما أوتيت على علم فما زالت متوارثة عند المكذبين لا يقرون بنعمة ربهم ولا يرون له حقا فلم يزل دعوهم حتى أهلكوا ولم يغن عنهم ما كانوا يكسبون حين جاءهم العذاب فأصابهم سيئات ما كسبوا سيئات في هذا الموضع العقوبات لأنها تسوء الإنسان وتحزنه والذين ظلموا من أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا فليس خيرا من أولئك ولم يكتب لهم براءة في الزبر ولما ذكر أنه مغتروا بالمال وزعموا بجهلهم أنه يدل على حسن حال صاحبه أخبرهم تعالى أن رزقه لا يدل على ذلك وأنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده سواء كان صالحا أو طالحا ويقدر الرزق يضيق على من يشاء صالحا أو طالحا فرزقه مشترك بين البرية والإيمان والعمل الصالح يخص به خير البرية إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون أي بسط الرزق وقبضوا العلم أن مرجع ذلك عائد الحكمة والرحمة وأنه أعلم بحال عبيده فقد يضيق عليهم الرزق لو لطفا بهم لأنه لو بسط أو لبغوا في الأرض فيكون تعالى مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم والله أعلم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت كآياتي وكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين يخبر تعالى عباده المسلمين بساعة كرمه وحزم على نابته قبل أن لا يمكنهم ذلك فقال قل يا أيها الرسول ومن قام مقام من الدعاة لدين الله مخبرا للعباد عن ربهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم باتباع ما تدعو من أنفسهم من الذنوب والسعوا في مساخط علام الغيوب لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم من التهلكة وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل نصرفها فتبقون بسبب ذلك مصيرين على العصيان متزودين ما يغضب عليكم الرحمن ولكن اعرفوا ربكم بأسماء الدالة على كرمه وجوده واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار إنه هو الغفور الرحيم ويوصف المغفرة والرحمة وصفان لازمان ذاتيان لا تنفك ذات عنهما ولم تزل آثارهما سارية في الوجود مالئة للموجود تسح يداه من الخيرات آناء الليل وآناء الليل والنهار ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار والعطاء وحب إليه من المنع والرحمة سبقت الغضب وغلبت ولكن لمغفرة ورحمة ونيلهما أسباب إن لم يأتي بها العبد فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة أعظمها وأجلها بل لا سبب لا غير لنا نابت إلى الله تعالى بالتوبة النصوح والدعاء والتضرع والتألو والتعبد فهلم إلى هذا السبب الأجل والطريق الأعظم ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليها فقال وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم إذا أفردت الإنابة دخلت في أعمال الجوارح وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع كان المعنى ما ذكرنا وفي قوله إلى ربكم وأسلموا له دليل على الإخلاص وأنه من دون إخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئا من قبل أن يأتيكم العذاب مجيئا لا يدفع ثم لا تنصرون فكأنه قيل ما هي الإنابة والإسلام قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا قال ابن عطية في تفسيره قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا عموم بمعنى الخصوص لأن الشرك ليس بداخل في الآية إجماعا وكذا حكى الإجماع الثعالبي في آخرين والمقصود إذا لم يتب منه صاحبه مقصود ابن عطية إذا لم يتب منه صاحبه أما إذا تاب منه فإن التوبة تجب ما قبلها نعم

لا يأتي دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق، وأن لكل منهما خزانة، وهما الداران الخالصتان اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهما بخلاف سائر الأمكنة والدور. وقالوا عند دخول فيها واستقرار محمدين ربهم على ما أولاهم ومن عليهم وهداهم الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي وعدنا الجنة على ألسنة الرسل أن آمنا وصلحنا فوفلنا بما وعدنا وأنجز لنا ما مننا وورثنا الأرض يا أرض الجنة نتبوى من الجنة حيث نشاء وننزل منها أي مكان شئنا ونتناول من أي نعيم أردنا، ليس ممنوعا عنا شيء نريده، فنعم أجر العاملين الذين اجتهدوا بطاعة ربهم في زمن قليل منقطع فنالوا بذلك خيرا عظيما باقيا مستمرا. وهذه الدار التي تستحق المدح على الحقيقة التي يكرم الله فيها خواص خلقه ورضيها الجواد الكريم لهم نزله وبنى على وحسنها وغرسها بيده وحشاها من رحمته وكرامته ما ببعض يفرح الحزين ويزول الكدر ويتم الصفاء. وترى الملائكة أيها الرأي ذلك اليوم العظيم حافين من حول عرشه قد قاموا في خدمة ربهم واجتمعوا حول عرشه قاضين لجلاله معترفين بكماله مستغرقين بجماله يسبحون بحمد ربهم أي ينزهون وعن كل ما لا يليق بجلاله مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا. وقضي بينهم أي بين الأولين والآخرين من الخلق بالحق الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار ممن عليه الحق، وقيل الحمد لله رب العالمين لم يذكر القائل من هو، يدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار حمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمة. تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه. قوله رحمه الله وقيل الحمد لله رب العالمين لم يذكر القائل من هو، ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم، وهذا من استنباطاته رحمه الله اللطيفة. وهذه قاعدة قد أصلها رحمه الله في هذا الكتاب وفي القواعد الحسان. وقوله في الصفحة التي قبل ذلك ذكر قالوا فتحت أبوابها ما الحامل على ترك الواو أو الاتيان بالواو، ووجه ذلك بتوجيه حسن. وقوله رحمه الله قبل ذلك في صفحة 32 500 و1000 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لقدومهم وقرا لنزولهم، والقرا أي ضيافة وإحسانا لهم، والقرا هو ما يقدم للضيف، القرا هو ما يقدم للضيف. وقوله رحمه الله قبل ذلك في صفحة 30 500 و1000 فصعق أي غشية أو مات على اختلاف القولين، وجمهور المفسرين على أن معناها مات فصائق أي مات. وهذا آخر البيان على هذا الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. وقبل نختم هذا المجلس ننبه على أنه من غدا إن شاء الله سيجاب على الأسئلة في نهاية كل درس، خصص لها 5 دقائق أو أكثر من ذلك بقليل أو 7 دقائق، ونبدأ إن شاء الله في أسئلة اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا إلى آخر الأيام. وقد يقدم بعض الأسئلة المهمة. التنبيه الآخر أن إذا كان بعض الإخوة قد وقف على أمر مشكل في الطبعة أو تصحيف فليكتبه لكي يقرأ وينبه على ما أشكل في الطبعة، ولا أعني بذلك الاختلاف بين طبعة الجوزي والطبعة الأخرى فهذا اختلاف كثير، وإنما أقصد موضع مشكل وقف عليه طبعة الجوزي أو وتبين له من خلال طبعة أخرى أو تبين له معنى آخر بالتأمل أو بالرجوع إلى المصادر التي يستفيد منها ابن سعدي تبين له أمر فليكتبه. كذلك تكون المجلدات لمن كان عنده مجلدات قريبة حتى إذا كان في تعليق أو تعديل يعدل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.